يوم الوارد ذكر ولا لا؟ في حد أول مرة يجي هنا؟ في حد أول مرة يحضر؟ حسام اي لوجيستكس هيبقى معاكم، لان هو الكوردينيتور بتاع الكورس، خاص بتسجيل محاضرات، خاص بالهاند اوت، خاص ب ان شاء الله اجراءات التسجيل برضو للامتحان هتبقى انت لازم تمسكها برضو يا حسام، كله هيبقى معاكم حسام ان شاء الله طول مدة الكورس، هو الاداري المسؤول عن الكورس. لا ربنا يخليك يا حسام. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في فكرة الجوفرنانس، وبعدين قلنا طيب عشان يحصل جوفرنانس لازم يكون في نوع من الكنترولز اساسا، في نوع من الكنترول، لان الكنترول هو اللي بيضمن الجوفرنانس. وعرفنا كلمة كنترول بانه فيني اكشن، اي تصرف بيتاخد علشان خاطر اعمل ليميتيشن من الريسك اكسبوجر او التعرض للمخاطر. فلقينا بفكر بما ان اذا ان الجوفرنانس عشان يتحقق محتاج كنترول، والكنترول عشان يتحط محتاج ريسك اسسمنت. ده اللي احنا كنا وقفنا عليه المره اللي فاتت، ان عشان نحط كنترول كان في لازم المانجمنت تو اسس الريسك، ودي كانت واجب اصيل على المانجمنت انها تعمل ريسك اسسمنت. طبعا انا في كل مره في المرات الاولى بحاول اغير لكم الورق بحيث ان انا اضم اكبر عدد من المالتيبل تشويس على اساس تعرف طبيعه السؤال في الامتحان ايه شكله، يجي لك ازاي، تبتدي تتفاعل معايا شويه في الماجيك ووردز لان دي مهمه جدا. فابتديت انا، احنا كنا وقفنا لغايه عنوان ايه في صفحه 2، اشطب على كلمه انترنال كنترول دي وهتترحل لصفحه 3 من الورق الحالي. يعني انا حطيت مالتيبل تشويس هنا اضافي على اعتبار ان انا برضو عايز ايه افهمك ايه الوضع، واقول لك الاكزام تكنيك اللي يخليك تعرف تجاوب. بيسالك سؤال هنا، تعال نقرا مع بعض السؤال، انا مش عايز اتسرع معاكم خالص بالنسبه للاكزام تكنيك. وعليكم السلام. تعالوا ناخد السؤال كده واحده واحده. What action should the chief audit executive، خليني اسالك مين اللي chief audit executive ده؟ رئيس وحدة المراجعة الداخلية. ايه الاكشن اللي هياخده للتشيف اوديت اكزيكتيف ده؟ تيك وين هي اور شي، طبعا دي بره على اساس ان اللي بيكتب بره ما يتهمش ضد الديسكريميشن، ما يقولوش انت محايد للرجاله، لما يكتب هي في مصر يكتب هي بس، بره يكتب هي اور ايه شي، والا ممكن شي تعمل فيه ايه؟ ت تتهموا بالديسكريمينيشن فورا في الكتاب. خلوا بالكم انا عايز واحده واحده امشي معاكم بس اكزام تكنيك وتقرا كتب بقى مراجعه عالميه. When he or she believes that, كلمه believes يعني ايه؟ تتوافر الى قناعاته. مش believe يعني يصدق بالمعنى القاموسي لها. يصل الى قناعاته ان الجادجمنت الداخلي بتاعه يحس بيه، بلاش يحس لانها كلمه ايموشنال قوي، تتوافر الى قناعاته المهنيه تحديدا. believes that senior management ان الاداره العليا has accepted a level of residual risk. has accepted a level of residual risk. هو مين اللي بيعمل risk assessment؟ الواجب النهائي للريسك اسسمنت مين؟ المانجمنت. صح ولا غلط؟ لان المانجمنت بعد الريسك اسسمنت لازم تعمل ريسك مانجمنت، تو مانج الريسك، يعني تو كنترول الاحداث اللي ممكن توقعها في الريسك، بس بيزد على كوست وبنفيت زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، مش كده؟ فهو لقى ان السينيور مانجمنت عملت اكسبتنس للريسك وراح رمى كلمه residual risk. residual يعني المتبقى باللغة العربية، سيبك من اللغة العربية، المتبقى دي ترجمة حرفية. كلمة residual risk معناها ايه؟ القاعدة بتقول انه العائد يتناسب طرديا مع المخاطر. بس انا عايز امشي معكم واحدة واحدة تبقى فاهمين الدنيا. العائد يتناسب تناسب طردي مع المخاطر. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا بطلب عائد كبير لازم قراراتي تتحمل مخاطر ايه؟ اكبر. لما انا ادور على مخاطر اقل يبقى هيكون قدامها بالطبيعي العائد المتوقع اقل. يبقى اذا في قاعدة بقى اللي هي التناسب الطردي ما بين العائد والمخاطر. لما بيسوق كلمة هنا بالزيجي والريسك معناها انه خدت ليفل من الريسك غير مبرر بعائد كافي. غير مبرر بعائد كافي، يعني حجم الزياده في الريسك اكبر من حجم الزياده في الايه؟ في الريتيرن المقابل ليها. يعني في معدل، هذا المعدل بنسميه ريسك بريميوم. ريسك بريميوم، كلمه ريسك بريميوم يقول لك ايه؟ انا عشان اقبل واحد ريسك زياده، واحد من عشرة ريسك من بيتا زياده، ده مطلوب فيه 2% في العائد. لو جاني فيه 1.5% من العائد ما قبلهوش، يبقى لازم القاعده بتقول في الريسك بريميوم انه لابد وان يكون البريميوم ده اللي هو العلاوه الزياده عنه، يبقى مقدار الزياده عن العائد الطبيعي هو الريسك بريميوم. علشان خاطر انا احقق هذا العائد لابد وان يكون قدامه ريسك بريميوم مناسب ولا لا. فهو ليه ايه الراجل ده وهو بيشتغل؟ ليه ان السينيور مانجمنت عملت قبول لريسك، هذا الريسك غير مبرر بعائد معقول. يبقى اذا دي راشوناليتي ولا ايروراشوناليتي؟ راشوناليتي يعني رشاده من الاداره. ايه رايك؟ رشاده ولا غير رشاده؟ غير رشيده. الاداره في الحاله دي غير رشيده، يعني عملت ريسك مانجمنت سليم ولا ريسك مانجمنت مش سليم؟ ريسك مانجمنت مش سليم. يبقى بس ايه، خلينا نوصل حته حته لان العلوم متضافره قوي في الحته دي. يبقى الريسك مانجمنت هنا ما تمتش بشكل جيد. ليه؟ كانها بالظبط هنا ليه نتيجه الايفالويشن. هو عمل ايفالويشن، هو لقاها ازاي؟ لقاها كده بالصدفه ماشيه قدامه ولا عمل اسسمنت وعمل ايفالويشن؟ يبقى الراجل ده عمل ايفالويشن، تقييم. تقييم لايه؟ للريسكات وقدامها العوائد المرتبطه بيها. فلما لقى ان الاثنين مش كومباربل لبعض ابتدى يقول طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ كمل. يبقى كلمه بقى residual risk يعني بفسرها لك بين قوسين، risk that is unjustified، غير مبرره، by a reasonable return، بعائد معقول. تمام. That is unacceptable to the organization. هذه المستوى من الريسك غير مقبول للمنظمة بالكامل. يعني ايه؟ يعني يتعارض مع الاهداف التنظيمية ولا لا؟ يتعارض مع الاهداف التنظيمية. فبيقول لك ايه الاكشن اللي يعمله؟ تعال نقرا الاربعة اكشن مع بعض وبعد كده نشوف ايه اللي ممكن يحصل. نمرة دي، مش نمرة ايه، ببتدي من تحت مش من فوق. Discuss the matter with senior management. نمرة C، discuss the matter. Matter يعني الموضوع اللي لقى ده. Discuss the matter with external auditor. نمرة بي report to the matter to external authority. نمرة ايه؟ report the matter to board للresolution. كلمة resolution يعني ايه؟ علشان يحلوا. عشان يحلوا. الجملة نمرة بي بالذات نكون منها concept. نمرة بي الامور اللي بيلاقيها الانترنال اوديتور في المنظمة لا يجب دي قاعدة دي استثناءات بس بسيطة لا يجب ان هو يطلعها لإكسترنال بارتي. يبقى قاعدة رقم واحد ان الإكسترنال اوديتور ما يراه لابد وان يحتفظ به في اطار من الكونفيدنشياليتي. كونفيدنشياليتي يعني ايه؟ الثقة. يبقى لازم هنا السرية يكون هناك سرية في المعلومة. يبقى اذا لو بلغها لإكسترنال بارتي يبقى كده عمل فيوليشن. فيوليت يعني ينتهك مبدأ اسمه مبدأ الايه؟ السرية للمعلوماتية. دي القاعدة العامة ليها بعض الاستثناءات ولما تيجي في وقتها هنقول لكم ايه الاستثناءات من كده. لما احب اعلق على نمرة بيه ابص للتعليقات اللي تحت الاجابة دي دايما. انا هدي لك السؤال وادي لك التعليقات. روح لبيه انصر بيه is incorrect يعني مش ده الاكشن اللي ياخده. انصر بيه is incorrect. why? because the matter should be. بس ماليش دعوة بقى لحسن بيغششني كده بقى. اوكي يبقى نمرة بي احنا كده قلنا قاعدة لا يجب ان الانترنال اوديتور يبلغ الامور التي يعلم بها لاطراف ايه خارجية. ده الانترنال بس ولا دي قاعدة الكونفيدنشياليتي اللي تمشي على الانترنال والاكسترنال مع بعض؟ على الاثنين. على الاثنين. القاعدة العامة اللي ليها استثناءات نعم لها العديد من الاستثناءات لكن دي القاعدة العامة. طيب نمرة سي discuss the matter with external auditor. الدسكشن للمطر with external auditor تعالوا نفكر فيها بمنطق. يعني هقعد مع الانترنال اوديتور واقول له ايه؟ مع الاكسترنال اوديتور واقول له ايه؟ اقول له المانجمنت عملت قرارات فيها مخاطر. عملت قرارات حملت الشركه بمخاطر وده ما بيتناسبش مع اهدافها النهائيه. طب تفتكر ايه الاضافة اللي انت ممكن تكون ضفتها للإكسترنال اوديتور؟ ايه الاضافة؟ وبعدين هل الإكسترنال اوديتور النهاردة؟ لا هو مش ملهوش دعوة. هقولها لك من جدرها يا اشرف. هو له دعوة لانه هو بيعمل اسسمنت للريسك برضو. الراجل الإكسترنال اوديتور بيعمل ريسك اسسمنت. بس الحته اللي بيعمل فيها الاكسترنال اوديتور الريسك اسسمنت هي الحته المرتبطه بالريلايبيليتي للفاينانشال ريبورتنج. يعني بدخل في الجزئيه بشوف المانجمنت عملت كنترولز تضمن الريلايبيليتي. الريلايبيليتي يعني ايه؟ الاعتماديه. مدى الاعتماد ان الفاينانشال ريبورتنج اقصد بالفاينانشال ريبورتنج يعني الفاينانشال ايه ستيتمنت. يبقى مش مفهوم الريسك العريض الكبير الضخم لان في ريسكات حوالين الجوفرنانس، في ريسكات حوالين الاوبريشن، في ريسكات حوالين الريلايبيليتي الفاينانشال ريبورتنج، في ريسكات حوالين الكومبلاينس ويز ابليكابل لوز اند ريجوليشن. يبقى الدور الاكسترنال اوديتور في الاسسمنت وهو بيدخل على الانترنال كنترول عشان يقدر حجم المخاطر، مش حجم المخاطر المرتبطه بالعمليات لا، لكن حجم المخاطر المرتبطه بايه؟ ان القوائم الماليه ونظام المعلومات اللي دخلت عشان تتبني عليه القوائم الماليه الريسكات اللي فيه معقوله، صح ولا غلط؟ اذا كون ان هو يبلغ للاكسترنال اوديتور دي معناها ان انا بفترض فرضيتين، ان مجال الريسك دوت اساسا مجال يرتبط بالايه؟ بالفاينانشال ريبورتنج، ودي الفرضيه دي مش طبيعيه. الحاجه الثانيه بيتعلق ان الموضوع ان انا بغشش الاكسترنال اوديتور. ده امر واجب بس مش محتاج لدسكشن. ليه؟ لان الاكسترنال اوديتور مش هيقدر ياخد صيغه تنفيذيه في تقليل هذه الريسك. طب ما انا بدل ما اعمل دسكشن اعمل انفورميشن للاكسترنال اوديتور عشان اثناء الريسك اسسمنت انا اساعده. ده ممكن لو طلب من الاكسترنال اوديتور. ايه رايي؟ ما بخلش عليه بيه. اقول له الريسك دي كانت above الافريج مفيش مشكله. يقول لي طب ايه رايك دي اكسبتابل؟ لا اقول له لا دي مش اكسبتابل. ده صحيح لكن الدسكشن معاه مش هيحل المشكله في حاجه، صح ولا غلط؟ طيب يبقى نمره سي because the chief audit executive ده الاختصار بتاع رئيس وحده المراجعه الداخليه chief اوديت اكزيكتيف برضو مره تانية بيغششني مش عايز يغششني خلاص. نمره ايه هو هيقع بقى الاختيار بتاعك كده للوهله الاولى بقى ما بين ايه وايه ودي. تعال افكر واوريك حجم الاكزام تكنيك حتى لو ما تعرفش معلومه وعندك اكزام تكنيك تعرفها ازاي. بيقول لي في نمره ايه ريبورت زي مطر تو زي بورد فور ريسوليوشن. كلمه ريسوليوشن يعني حل خلاف. هو لسه في خلاف ولا دوت نتيجه اسسمنت نشا نتيجه عملي كانترنال اوديتور لاحظت الملاحظه دي. مش عشان ينشا خلاف اولا لازم اعرض الموضوع على التوب مانجمنت والتوب مانجمنت تقول لي اخبط دماغك يا اوديتور في الحيطه ساعتها يبقى فيه كونفليكت. ساعتها بقى لما يكون في كونفليكت يحصل انه مين اللي معاه الجفرنس يبقى البي او دي. يبقى ساعتها اخطر البي او دي واقول له في مشكله بيني وبين المانجمنت والمفروض تدخلك بقى فيها. مش معنى كده ابدا ان انا ما اعملش ريبورتنج للموضوع للبي او دي بس اعمل ريبورتنج بالانفورميشن انه في سمري ريبورت طالع بقول له ان السينيور مانجمنت خدت اباف الافريج من الريسك لكن لسه ما نشاش الخلاف لان هو بيقول لي فور سوليوشن. لا لسه ما نشاش اساس الخلاف. يبقى معنى كده ان انا لازم اعمل ايه بقى دوري هنا ان انا اقول للسينيور مانجمنت ايه مبرراتك من ورا ده وممكن يبقى لها ريزونبل جاستيفيكيشن صح ولا غلط. يبقى اتكلم الاول مع المانجمنت والتقرير بتاعي هيطلع للمانجمنت وفي نفس الوقت صوره من التقرير ده هتطلع لمين للبورد بس مش لحل خلاف للانفورميشن لمعلوماته صح ولا غلط. لما يكون هو عنده معلومات في الحاله دي ساعتها لو انا ما لاقيتش فيدباك من تعديل السينيور مانجمنت الاسس الريسك دي ساعتها اعمل ايه بقى اعمل له ريبورتنج للمره الثانيه عشان يتدخل الحل. يبقى نمره ايه تعالى نقراها مره ثانيه. نمره ايه از انكوركت مش ده الاكشن اللي اخده كانترنال اوديتور. The chief audit executive اللي هو المراجع الداخلي رئيس وحدة المراجعة الداخلية. طبعا انا بتكلم على الرئيس مش الرئيس نفسه يعني اسم ادارة المراجعة الداخلية الريبورت اللي بيطلع يعني هو بياخد الهيد بتاعها. Should report the matter to the board of directors for resolution. امتى when a decision is not resolved لما الادارة ما تاخدش من قرارات ما يعدل هذا الـ unacceptable level of risk. تمام is not resolved after بعد ما اعمل ايه بعد ما اعمل مناقشه وقاعده مع مين مع السينيور مانجمنت. يبقى after a discussion with senior management. يتفضل لنا النمره دي بقى بيقول لك ان انا اعمل discussion قبل الريبورت وهذا الديسكشن مهم جدا. ليه؟ لان الريبورت في حد ذاته هيبقى موجود مش معنى كده ان انا مش هعمل ريبورت هعمل ريبورت لكن الديسكشن بيبتدي يشيل الحساسيات اللي بينا ويبتدي يبقى فيها واي واعرف وات بيوند بحيث ان انا يتوفر الى قناعاتي السبب من وراء هذه الاوبزرفيشن. فبيقول لك when the chief audit executive believes that senior management has accepted قبلت A level of residual risk وانا عرفت residual risk بانها above average that is not justified by a reasonable return. يبقى دي اسمها residual risk that is unacceptable to the organization يعني متعارض مع اهداف ال organization. The chief audit executive should discuss the matter with senior management. تمام if the decision regarding residual risk is not resolved اذا ما اتخذش قرار يحل المشكله دي. يعني ايه القرار اللي يحل المشكله دي؟ ان المانجمنت تعدل نظام الايه الريسك مانجمنت بتاعها صح ولا غلط. تعدل نظام الريسك مانجمنت يعني تخفض مستويات قبولها للريسك في مشروعاتها المختلفه تحط من الكنترولز ما يمكن من التحكم في الجزء الزائد من هذه الرسم وخاصة انه مش مبرر بعائد. يبقى the chief audit executive and senior management should report the matter to the board of a director for resolution. كلا الطرفين على اساس يبقى نقطة الفصل بينهم. ليه؟ لان معاه الجفرنس اساسا واللي عايز يطمن ان ادوات الجفرنس شغالة سليمة هي البورد اوف دايركتورز طبعا ولو قال لك والاوديت كوميتي والاوديت كوميتي طبعا. فبكتب لك هنا السؤال رقم 19 على اساس الترتيب اللي انا اتفقت معاكم عليه. يبقى احنا اتكلمنا في ايه؟ تعال بقى نقول القاعدتين هنا. من المسؤول عن الريسك مانجمنت اساسا؟ المانجمنت نفسها، تمام، بلاش سينيور بقى، المانجمنت. مين اللي بيعمل اسسمنت للريسك عشان يحط كنترولز؟ المانجر. مين اللي بيعمل اسسمنت للريسك عشان يقيم مدى سلامة الكنترولز اللي اتوضعت؟ الانترنال اوديت والاكسترنال اوديتور. الانترنال اوديتور يبقى معنى كده. وكمان المانجمنت بتعمل اسسمنت للريسك ولا ما بتعملش؟ واضع النظام، ما انا اللي حطيت الكنترولز علشان خاطر احد من الايه؟ الريسك. يبقى اذا انا حطيت كنترولز عشان اعمل ريسك مانجمنت، يبقى لازم اعمل مونيتورنج لده، يعني باستمرار اعمل ريسك اسسمنت وري ايفالويشن، ده كمانجمنت. لكن مين اللي يجي يبص على ده برضو مره ثانيه كتول في ايد بقى الحوكمه او بنسميها بورد اوف دايركتورز اوديت كوميتي؟ الانترنال ايه؟ اوديتور. تمام. مين بقى المسؤول عن عمل ريبورتنج عن خروج المانجمنت لهذه الريسكات او ان الكنترولز مش مغطيه؟ الانترنال. وخلينا انترنال على اساس ان احنا ايه؟ انترنال اوديت. تمام. يبقى اذا انا اتكلمت في ايه؟ في وجود الجوفرنس من فوق، الحوكمه، وقلت عشان تحصل حوكمه يحصل ايه؟ عشان تحصل حوكمه يحصل ايه؟ يبقى لازم يكون عندنا ادوات. من الادوات زي الانترنال اوديت، بس في انترنال كنترول سيستم، نظام رقابه داخليه، يبقى لازم يكون في كنترولز. طب قلنا مدعاه الكنترولز ايه؟ مدعاه الكنترولز عشان تعمل ليميتيشن لتعرض المنشاه لايه؟ ريسك، اسمها الريسك اكسبوجر. تمام. وابتدينا نقول طيب لما نلاقي الريسك اكسبوجر دوت، يبقى لازم نقيمه ونبتدي نعمل نظام كامل عن طريق المانجمنت اسمه ريسك ايه؟ مانجمنت. ويدخل في الريسك مانجمنت وجوب قيام اللي عمل الريسك مانجمنت كنظام والمانجمنت بالريسك اسسمنت، ثم ايفالويشن او اسسمنت تاني عن طريق الانترنال ايه؟ اوديتور، ثم ريبورتنج بالخروج على هذا الريسك ايه؟ اسسمنت. لا، اي مشكله. لا، السينيور مانجمنت ما بتاخدش تقارير تفصيليه. ده الطبيعي. بس هو هنا خلي بالك في السؤال، قال لك مين اللي عملها اساسا؟ السينيور مانجمنت. طبعا حاله الفروض، حاله الفروض. دي مجرد مشكله بالظبط كده، ده مش فروض. وبالتالي هنا الحال او ما يتراءى بالجادجمنت انه اختار السينيور مانجمنت فيه سوف يستفحل معه المشكله. يعني حته برضه بتركها للجادجمنت، بس الفروض هو الاساس، والانيسيكال كوندكت اساس برضه، يبقى ساعتها لازم اعلى وان ستيب اباف. لكن هنا ما انا مش عايز اعتبر برضو، انا ليا خيال في الهيكل التنظيمي، مش عايز اعتبر البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي وان ستيب اباف السينيور مانجمنت، مش عايز ابص لها كده. انا عايز اعتبر ان دول ادوات الجوفرنس نفسها، وبالتالي مش عايز اخدهم في الهيكل التنظيمي رسما ان هم يعلو السينيور ايه؟ مانجمنت. لان لما برسم هيكل تنظيمي، برسم هيكل تنظيمي لاداء الاعمال لبلوغ اهداف شركه. فاذا الادوات بتاعه الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز انا بخرجهم فكريا عن فكره المستويات الاداريه، وببتدي احطهم في بلقايه ان هم اللي معاهم الايه؟ الجفرنس فانكشن. فمن الفكره جايه ازاي؟ فعشان كده انا ببص لهم انه ادوات الجفرنس اللي يهمها انها تعرف مدى الحوكمه اللي حاصله في الشركه، واللي يهمها انها تعرف مدى سلامه الكنترولز اللي اتوضعت، لابد من معرفتها طبيعي جدا، ولا بد من الاحاله اليها في اي مشاكل، ولا بد من ان تاخذ الاسبقيه في حالات الانيسيكال كوندكت ايضا والفروض. تمام. سبجكتيفيتي. ايه السبجكتيفيتي اللي فيها؟ انت عايز تقول كلام مهم قوي يا وائل، بس مش فاهمه الصراحه. يعني اصل فين السبجكتيفيتي؟ السبجكتيفيتي يعني مفيش موضوعيه في الشيء. ايه فين فين انعدام الموضوعيه؟ لا، ده الحدث في منتهى الاهميه وفي منتهى الماتيرياليتي. عارف ازاي انا عرفتها ان في منتهى الاهميه ومنتهى دي باينه زي الشمس من هنا. اقول لك الموضوع وصل لدرجه مين اللي بيهتم بيه؟ التشيف اوديت اكزيكتيف. اصل لك لفظ ان السينيور مانجمنت هي اللي عملت كده، واصل لك لفظ مفتوح جدا حوالين الريسك الان اكسبتابل ريسك، الاهداف شركه بالكامل يعني لبس اهداف الشركه. كل العبارات اللي حطها هنا دليل على ان الايشو او هذا الموضوع سو ماتيريال. يبقى شوف كم حاجه انا طلعتها لك تعني الماتيرياليتي وموجودين قدامي. موضوع قدام تشيف اوديت اكزيكتيف ده واحد، وبعدين مره تانية ان هو شاف ان السينيور مانجمنت تعني ماتيرياليتي، وبعدين نمره ثلاثة هذه الريسك ديت ان اكسبتابل، نمرة أربعة إنها فيها إمبيرمنت لأغراض المنشأة ككل أو إنها تتعارض مع المنشأة ككل. الله، دي العبارة كلها ماتيرياليتي. فاهم الفكرة جاية إزاي؟ دي إكزام تكنيك بقى، مع شوية شوية كده وأنت بتقرأ هتبتدي تتركب عندك خلفية الماتيرياليتي تعني إيه، وكل الإكزام تكنيك ده بيتبني واحدة بواحدة. قلنا طيب إذا هنا بقى ظهر الفكرة لأغراض إن أنا يبقى في governance صح. طب ما هو الهدف من الجفرنس ايه؟ هو الهدف من الجفرنس الهدف النهائي الالتيميت جول. لو سالتك سؤال ايه هو الالتيميت جول من الجفرنس؟ لا ده الوسيله. تخيل شوف ربطتها، الكنترول ليس هدفا، الكنترول هو وسيله تحقيق الاهداف بتاعه الستيك هولدرز. هو مين اللي معاه الجفرنس؟ البي او دي والاوديت كوميتي. طب دول مين؟ ريبريزنتاتيفز، ممثلين عن مين؟ عن الستيك هولدرز. يبقى عايزين نتاكد من ايه لما نسلمهم ونقول لهم انتم معاكم الجفرنس تحققوا اهدافنا. يبقى معنى كده شوف لازم ترجع لما بقول لك الالتيميت جول يعني الهدف النهائي الركيزي اللي على اساسه انا بدي ليه جفرنس. يبقى بدي جفرنس وبعمل ليه ريبريزنتاتيف جوه الشركه كجماعه ستيك هولدرز للتاكد من تحقيق اهداف الشركه التي تتعلق بتعظيم منافع جميع الستيك هولدرز. صح ولا غلط؟ اذا من هنا نستنتج ان الكنترول مش غايه، الكنترول بالعكس هو حد يكون غايته انه يتحمل مئات الملايين في بعض الكنترولز المعقده من الدولارات. ده مش مئات الملايين من الدولارات وبس، ده مئات الملايين من الدولارات زائد تعطيل احيانا للعمل. صح ولا غلط؟ الكنترولز ده بيفرمل الشغل احيانا. يبقى معنى كده ان دي ما تكونش اهداف في حد ذاتها، ولكنها زي ما بنقول الشعليه اللي من اجله بتسقي الورد، الشعليه اللي هو بتشعل عليه الورد. اللي هو اللي يبقى ده اللي هو اللي الورد هو الاهداف الرئيسيه. يبقى عشان تطلع الورده الحلوه لازم تبقى محميه، الحمايه بتاعتها هي الشعليات اللي فيها دي. تمام؟ فمن هنا واضح ان لابد من وجود انترنال كنترول. اول ما ابتدت فكره الانترنال كنترول ابتدت صياغات ليها ومحاولات للصياغات ليها. ف هنتكلم على الكوميتي، دي لجنه مشكله من حوالي 20 اورجانيزيشن عالميه، كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز. سبونسرنج يعني ايه يا اولاد؟ انت بتدور دور في الورق بتاع النهارده صفحه 3 في كل مره ايه، بس تابعني علشان انا بخاطر بغلطك في كام محاضره الاولى لغايه ما تاخد على اسلوبي. كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشن كانت سبونسرد هذه الاورجانيزيشنز، ودي كانت اورجانيزيشنز 20 مجمع عالمي من واضحي قواعد الكنترولز، منهم الامريكان ومنهم كانوا بتوع شمال شرق اسيا برضو تمثلوا، والكنديين تمثلوا، والاوروبيين كل دولة اوروبية كبرى تمثلت فيهم. فعملوا كوميتي مكونة من 20 بلد. هذه الكوميتي كانت سبونسرد على ايه؟ سبونسرد انها تحط قواعد للرقابة الداخلية. هي ما حطتش قواعد، هي حطت اهداف. حطت ايه؟ ركز معايا، كوسو، سي او اس او، سي او كوميتي، والاس يعني سبونسرنج، والاول الاخيره اورجانيزيشن. شهيره باسم تريد واي كوميشن، شهيره باسم تريد واي لان المقترح طلع من واحد اسمه تريد واي اساسا، فاتعملت بيه كوميشن او لجنه. هذه اللجنه اسمها تريد واي كوميشن. يبقى كوسو هي نفسها ايه؟ تريد واي كوميشن. لما اشوفها في الامتحان ابتدت تعمل ايه هذه اللجنه المشكله من 20 اورجانيزيشن كبار؟ ابتدت تحط الاهداف، الاهداف الكبرى للانترنال كنترول. فقالت ايه اهداف الانترنال كنترول؟ فهي دي كانت الاهداف بتاعت اي انترنال كنترول. ديفاينس حطت ديفينيشن، خلي بالك حطت تعريف. التعريف عشان تبتدي تتكلم على علم وتعرف علم، يا اما تعرفه من حيث الاهداف او من حيث الطرق اللي بيؤدى بيها. فهنا دخل هذا المدخل في الديفينيشن لتريد واي كوميشن تعريف متجه الى تحديد الاهداف. خلي بالك من الكلام، تعريف متجه الى تحديد الاهداف. تعال نقرا مع بعض التعريف عشان تعرف ان ده تعريف هدف فيه او رايح ناحيه تحديد الاهداف. Defines internal control as a process. نقف عند كلمه بروسس شويه. لما قلنا كلمه بروسس دي معناها ايه يا جماعه؟ معناها انها زي الدايره، الانترنال كنترول زي الدايره. هل في الدايره يا جماعه تعرف النقطه اللي بتمثل بدايه الدايره والنقطه اللي بتمثل اخر دايره؟ يبقى طالما بروسس يعني العمليه كلها فيدباك، يعني اول نقطه تعتبر في نفس الوقت هي اخر نقطه، يبقى من اي نقطه تعتبر بدايه ونهايه. يبقى معنى كده لما اقول بروسس على علم، اي علم اقول ان جواه بروسس، يبقى خاضع للتحسين المستمر والفيدباك، ام ان هو مجموعه من الخطوات المسلسله اللي ليها خطوه نهائيه؟ يبقى ما قالش ان هو ستيبس، قال ان هي بروسس. يبقى لما يقول ان هو بروسس كده بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل ديناميكيه، بيعمل ديناميكيه لفكره الانترنال كنترول، انه من كل الاستفادات يمكن تحسين من خلال الفيدباك للبدء من جديد. يبقى معنى كده العملية assessment و re-assessment و evaluation و re-evaluation اذن بيخلق لها طبيعة التطوير المستمر. دي الديناميكية في كلمة process، ودي بصفة عامة هتلاقيها دايما النهاردة العلوم الحركية كلها بتبتدي بفكرة البروسس مش الستيب ابدا. تمام. as a process affected by entity board of directors. كلمة affected يعني تفعل. البداية من اللي معاه الجوفرنس، الاملاء من اللي معاه الجوفرنس، لانه يهمه ان اللي عنده التنفيذ اللي هي المانجمنت تعمل ايه؟ تنفذ وفقا لايه؟ لاهداف المنظمة. يبقى لازم يكون معاه تول الا وهي كنترول. يبقى affected by entity board of directors. ماشي، ده نقطة البداية بس. لا طبعا، وايضا يهم المانجمنت اللي عندها التنفيذ انها تضمن ان التنفيذ يتم وفقا للايه؟ للصلاحيات المخولة ليه. يبقى كمان مرة تانية تفعل عن طريق مين؟ المانجمنت. يبقى التفعيل عن طريق البورد اوف دايركتورز لضمان الجوفرنس، التفعيل عن طريق المانجمنت لضمان الالتزام. هنا في فروق بقى زي ما احنا بنتكلم. وايضا and other personnel، والعديد من الافراد الاخرين سواء جهات داخلية او جهات خارجية. يبقى معنى كده زي هيئة سوق المال. طبعا هيئة سوق المال عشان تسجلك في البورصة وعشان تعتمد تداولية الاوراق المالية يكون لازم عندك انترنال كنترول، ما يكونش عندك انترنال كنترول اهو. يبقى and other personnel يعني معنى كده. شوف بقى المفهوم اللي يهم فكرة الكنترول مين هنا؟ يبقى جميع الاطراف، من اول اللي معاهم الجوفرنس واللي معاهم التنفيذ والاطراف الخارجيه المستفيده المشكله للستيك هولدرز نفسهم. ديزايند هذا الانترنال كنترول تو بروفايد ريزنبل اشورنس، تاكيدا ايه؟ معقولا. تاكيدا معقولا، لانه هنا كان لازم يدخل في المدخل ده انه ما فيش حاجه اسمها ابسوليوت اشورنس، والا كانت تعدي كل الكوستات اللي انت ممكن تتخيلها. Regarding فيما يتعلق بالاتشيفمنت، بانجاز of the objectives. الobjectives in the following categories، في الاربع او الثلاث مجموعات الكبار دول. ايه المجموعة الاولى اللي احنا عايزين نحقق فيها الobjectives؟ reliability of the financial statements. يعني ايه reliability of the financial statements؟ reliable يعني ايه؟ dependable. reliable يعني dependable. dependable يعني ايه؟ يمكن الاعتماد عليه، يعني امكانية الاعتماد على القوائم المالية. الله، يبقى القوائم المالية لازم يتحط لها controls. طبعا مش القوائم المالية اللي يتحط لها بقى controls بقى عشان تبقى صح. يبقى القوائم المالية دي مخرج لنظام اسمه نظام المعلومات، ولا لا نظام المعلومات المحاسبية. عشان تطلع قوائم مالية يبقى لازم في نظام معلومات محاسبية. يبقى الانترنال كنترول عايز يضمن نظام المعلومات المحاسبية يكون سليم، بحيث ان المخرجات بتاعته تكون سليمة اللي هي القوائم المالية، عشان تكون ريلايبل. ولما تكون القوائم المالية ريلايبل، الغير وخاصة اللي بره لان دي اكسترنال يقدر ياخد عليها قرارات. يبقى اول حاجة هنا الهدف ده oriented toward مين بقى؟ الهدف الاولاني ده oriented toward مش الستوك هولدرز، لان الفاينانشال ستيتمنتس بتهم كافه الستيك هولدرز. يبقى هنا بيتكلم على مصداقية القوائم المالية. عشان تبقى مصداقية لازم الانبوت في النظام المعلومات المحاسبية اللي هو مصداقية، لازم عمليات البروسيسنج اللي هي القيد والترحيل واستخراج القوائم المالية يبقى لها مصداقية، ثم الكوميونيكيشن بالقوائم المالية بما يعني الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات يبقى له مصداقية. يبقى ده اول هدف. الهدف رقم 2، وده هدف يتعلق بالانترنال بيزنس بروسيسز، ضمان ان الشركة توصل للاهداف التشغيلية بتاعتها، اهدافها التشغيلية في اطار من الافكتفنس وايضا الايه الايكونومي. يبقى الهدف الثاني افكتفنس اند افيشنسي اوف اوبريشنز، ضمان ان الاوبريشنز بتاعت المنشأة بتتم باستخدام السكيرس ريسورسز اللي عندها، الموارد النادرة اللي عندها بحكمة للافيشنسي، وايضا من وراء استخدام الموارد النادره نوصل لاهداف الاوتبوت اللي احنا عايزين نطلعه، ده اسمه الافكتفنس. يبقى معنى كده ضمان الحاجتين بقى، استخدام الكفء للموارد او استخدام الرشيد للموارد النادره لتحقيق الاهداف. يبقى ده الهدف ده اورينتد توورد الانترنال بزنس بروسيسز، تقويه الانترنال بزنس بروسيسز بتاعت الشركه. الهدف الثالث انه يكون في الالتزام بكافة اللوائح والقوانين والأعراف والسياسات والبوليسيز والبروسيجرز سواء كانت داخلية أو خارجية، لأنه بدون التزام هيحصل فيوليشن انتهاك. ولما يحصل فيوليشن الشركة هنا لو فيوليشن لحاجة داخلية يبقى معنى كده زي بوليسي داخلية، يبقى معنى كده مش هتتحقق للأعمال ولا الشركة هتقدر تقود الموارد بتاعتها في إطار سليم. لو حصل فيوليشن قدام قوانين هتتعرض الشركة لعقوبات. إذن ضمان الكومبلاينس أو الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات والقوانين والقرارات والسياسات والتعليمات سواء داخلية أو خارجية. كومبلاينس ويز أبليكابل محل التطبيق، أبليكابل لوز أند ريجوليشنز. تعال بقى نسأل هنا، يبقى كم هدف لغاية دلوقتي؟ 3 أهداف. إيه هو الهدف الأول؟ الريلايبيليتي للفاينانشال، ده بيركز على العمليات ولا على الانفورميشن سيستم اكتر؟ الانفورميشن سيستم. المانجمنت انفورميشن سيستم ولا الاكاونتنج انفورميشن سيستم؟ الاكاونتنج، لان اللي بيطلع منه القوائم الماليه هو الاكاونتنج انفورميشن سيستم. طب الثاني بيركز على ايه؟ بيركز على العمليات، على العمليات وانظمه المعلومات التي تخدم العمليات، بس دي بقى اسمها ايه؟ الادمنستريتيف انفورميشن سيستم. نمره 3 بيركز على الكومبلاينس او الالتزام. يبقى الالتزام يعني معناها مجموعه التقارير التي تدل على ان اعمال المنشاه سواء اعمال المنشاه المحاسبيه او العمليات كلها ملتزمه مع كافه القوانين والتعليمات واللوائح وخلافه. الله، اللي هو الكومبلاينس مع كل حاجه داخليه او خارجيه. تمام، تعال ناخد سؤال. انا بكتر لكم مساحه الاسئله فور اكزام تكنيك بيربسز. كم واحد مش عايز يمتحن المره الجايه؟ كم واحد مش مستعد يمتحن المره الجايه؟ كم واحد مستعد؟ التأمين مع المحاضرات كامله، معاك المحاضرات كاملة؟ طيب نزلها في الإدارة للناس دي بحيث ان اللي عايز يسمعها يسمعها. يعني مش هتحاول تذاكر لغاية المرة الجاية؟ انا مش عايز اخوفكم بكلمة امتحان ولا حاجة، لكن انا عايزك تبقى ناشط ذهنيا. يعني ايه؟ خبرتك الحقيقية هتتولد من خلال انك انت ايه؟ تغلط. كل ما بتغلط كل ما بتتعلم اكتر، فده حاجة انا بحبها، اغلط عشان تعرف تتعلم. ماشي، هأجل لكم الامتحان لغاية ما تنزل المحاضرة. حاضر. أنا قول. قول عايز ايه؟ عايز ايه؟ مش ما تقولش اجرب، قول اقيس مستوايا. التجربة معناها يعني ادخل وانت واثق من نفسك، ادخل في مجموعة الامتحانات اللي عملها لك حتى لو اجيب صفر، ادخل وانت واثق من نفسك. مش الثقة العمياء، لا، ثقة الواحد اللي عايز يفكر. الامتحانات كلها اللي احنا نعملها قايمة على فكرة انت بتفكر ولا لا. بس طبعا امتحانكم امتحان صغير في نص ساعة، مش عادي مو بإجزام، يعني مش حاجة كوندنسد قوي. طيب تعالوا ناخد السؤال اللي جاي. Which statement، أي جملة من الأربع جملات الجايين is not one of the objectives من الأهداف للانترنال كنترول، من اهداف الانترنال كنترول. As included. It's not one. ليست واحدة. يعني في جملة من الاربعة ما تمثلش هدف. هما كانوا كم هدف؟ طيب هما قال اربعة هما. في ايه؟ تمام؟ It's not one of the objectives of internal control. من الobjectives اللي قالها مين؟ اللي قالها الكوسو. اللي هو الكوميتي of sponsoring organizations. As included in the definition of internal control developed by committee of sponsoring organization of the Tradeway Commission. نمرة واحد assets safeguarding. نمرة بي compliance. نمرة ثلاثة financial reporting. نمرة أربعة operation. البنات أشطر من الرجالة والله. أيوه طبعا assets safeguarding حماية الأصول. حماية الأصول مش جملة صريحة، بس ما تفهمش منها ان نظام الكنترول ما بيحميش الأصول، ما تفهمش منها كده. ده هو أساسا حماية الأصول دي. لما يكون عندي accounting system سليم ويكون عندي نظرة على compliance الالتزام بجميع القواعد بتاعة الرقابة الداخلية، مش ده في حد ذاته ضمانة لحماية الأصول ولا لأ؟ هو هدف بس مستخبي ولا صريح؟ مستخبي. عشان كده الثلاث اهداف اللي انت شايفهم قدامك دول بتوع تريد واي كوميشن، لما اقول لك ان ابرود سنس واجي افتحها معاك شويه هتلاقيني بذكر لك ان ابرود فيو دي في صفحه اربعه، دي في صفحه اربعه. في كلمه كده في وسط السطر اسمها فروم برود فيو، من المنظور الاوسع لاهداف اي انترنال كنترول، بس مش دي بقى مش تبع تريد واي، لان تريد واي اكثر الاهداف. تمام؟ هتلاقي في سيف جاردنج اوف اسيتس ولا لا؟ مكتوب ولا لا صراحه؟ تمام. اذا هدف، بس هو بيسالك هدف في اطار تريد واي كوميشن، يبقى انا لازم اعرف بقى الكوسو قالت ايه في الاهداف الثلاثه. لكن البروتسنس طبعا اي انترنال كنترول عايز يعمل سيف جاردنج للايه؟ للاسيتس. تمام. تعال نقول الديفينيشن بتاعنا قال ايه بتاع الكوسو. ما خلاص ما هو كده اتحلت. يبقى اسيد سيف جاردنج، ما انا مش لاقي لها الحل، يمكن نسيت اعمل كوبي للحل. ماشي خلاص. نمره اتنين، السؤال اللي بعده. The definition of internal control developed by COSO قال ايه بقى؟ In the professional standards. في حاجه اسمها auditing unit 319 ودي تبع الجاز ونازله بتفصيل للساس، فقالت الكلام ده. بس انا مش الارقام ما تهمكش في حاجه، انت مش ما تهتمش بيها، بس الارقام البروفيشنال قوي بيعرفها، بيبقى عارف دي بيستخدمها في ايه يعني. ف ان بروفيشنال ستاندردز انكلودز ذا ريلايبيليتي، تشمل الريلايبيليتي اوف فاينانشال ريبورتنج. ده هدف ولا مش هدف؟ ده الهدف الاول. كمان ريبورت كومبلاينس ويز ابليكابل لوز، ده الهدف رقم ثلاثه. طب فين الهدف الباقي؟ اند بيقول لك ايه الهدف الثالث؟ يبقى كده لو قال لكم الامتحان كله بالشكل ده يبقى صعب بقى. دي الاسئله دي انا جايبها لكم من جوه امتحانات السي اي اي نفسها، الاسئله دي متجابه من جوه الامتحانات نفسها. دي طريقه السؤال بتاعها، يسالك بالشكل ده. يبقى تبتدي بقى في بعض الحاجات، بس لغايه دلوقتي النوعيه دي من الاسئله قايمه اكتر على انك تفتكر الاهداف صراحه، قايمه على الذاكره اكتر. لكن كل ما نتطور اكتر هتشوف الجادجمنت وهتشوف الاسسمنت وهتشوف الربط، مش انك انت تتذكر الثلاث اهداف. يبقى effectiveness and efficiency of operation. تمام. effectiveness of prevention of fraudulent occurrences. يعني ايه كلمة fraudulent occurrences دي؟ انا عايز اترجم معاك كل كلمة عشان ما تبقاش حاجة مش باينة معاك. fraud يعني غش. occurrence يعني occurrence يعني حدوث. يبقى هنا effectiveness يعني نضمن الوصول الى الاهداف. للبريفنشن، بريفنشن يعني منع اولا العباره غلط، لكن هو ادها تعليق، وقال لك ان تدخل تحت الكومبلاينس. على ما افتكر انا بتدخل تحت الكومبلاينس، بس هو دمجهم. هنا لو تحب تكلمني كبروفيشنال اقول لك العباره غلط علميا. ليه؟ الله ينور عليك. اي انترنال كنترول واي اهداف بتتحط اقدم ريزنبل اشورنس ولا اعمل بريفنشن كامل للاوكيورنس عشان امنع حدوث غش. دي معناها ان انا لازم احط كنترول في كل منطقة متوقع يحصل فيها غش. طب في مناطق اساسا من الصعوبة ان انا اتوقع حدوث غش فيها، مش عارف اقول حدوث غش فيها. لا دي التانية، انت عايز تتكلم على بريفنتيف كنترول كنوع من انواع الكنترول. لا احنا بنتكلم عليه كهدف مش كنوع من الكنترول، ده الهدف. حتى في هي الناس دي واخده جايزه جامده جدا في السيلف كنترول اسسمنت، طالعين الخامس على مستوى الجمهوريه، الاول كمان، جامدين جدا. فلاحظ المناقشات اللي بتحصل بيني وبين الناس دي، وخصوصا اللي ما اشتغلش في الكنترولز كتير، بيبقوا تقال قوي، بيبقوا تقال قوي، فعشان كده عندهم بيبقى خبره عاليه. فشوف احنا اتناقشنا في كلمه 1 و2، هو قال لك البريفنشن منع وقائي، ده الاهداف الكنترول مش ليه اهداف الانترنال كنترول نفسه. يبقى انا بحط كنترول عشان احط اداره اسمها اداره البوابه عشان تمنع اي حد انه يدخل، يبقى ده بريفنتيف كنترول. احط كلب حراسه عشان يقول هاو هاو هاو على اي حد يدخل الشركه بالليل، منع وقائي. بس ده كطيب من انواع الكنترولز، ولكن مش كهدف من اهداف الايه الكنترولز، لانه لو هدف يبقى معناها ان انا بدي ابسوليوت اشورنس. فهمت الفكره؟ نمرة سي incorporation، to incorporate something يعني تضمينه، incorporation تضمين. معلش المصطلحات هتتعبك لمدة شهرين، بعد كده اضمن لك ان مفيش مصطلح هيتعبك. incorporation of ethical، ethical يعني اخلاقي، ethical يعني اخلاقي. incorporation of ethical business practice standards، تضمينها للإيثيكال business practice standards. اولا الكوميتي كانت بتتكلم في controls ولا في ايثكس؟ المهنه فيها ايثيكال ستاندرز، ده صحيح، ده كمفهوم للمهنه. المهنه مش انترنال كنترول، المهنه اسمها انترنال ايه اوديت. يبقى مهنه الانترنال اوديت وضعت بعض المعايير لضمان الايثيكال كوندكت او السلوك الاخلاقي. بس لما بكلمك على مهنه الانترنال اوديت نفسها، لكن لما بكلمك على الانترنال كنترولز او مجموعه الضوابط الرقابيه، يبقى لها اهداف حمايه من ايه بقى؟ 1 و2 و3 زي ما احنا اتفقنا. safeguarding of entity assets، طيب ما احنا اتكلمنا ان هو قالها فوق ولا ما قالهاش فوق؟ ديت يبقى قالها فوق، لانه قالها reliability of financial reporting compliance ضمنية برضو، لكنه مش هدف ايه صريح. تعال نقرأ مع بعض التعليق. COSO committee on sponsoring sponsoring organizations defines internal control as a process، انه عملية، هذه العملية يفعلها كافة الاطراف المهتمة بالgovernance باحكام الرقابة على الاوبريشن وايضا ضمان تحقيق مصالحهم، ترتيبا على التوالي البورد اوف دايركتورز عشان الgovernance، المانجمنت لضمان الاعمال، نمرة 3 ضمان تحقيق المصالح يعني الستيك هولدرز اللي حاططها في كلمة others. يبقى defines internal control as a process affected by an entity board of directors, management and other personnel. ده بيعيد ولا لا مرة تانية التعريف؟ انا بقرأ معك للمرة التانية. designed to provide reasonable assurance مش absolute regarding the achievement of objectives in the following categories: 1 reliability of financial reporting، 2 effectiveness and efficiency للعمليات، 3 الكومبلاينس مع الابليكابل لوز وريجوليشنز وبوليسيز وبروسيجرز وات ايفر مما ترى. طلع من كوسو كوكو، اعرفوا الحاجات دي بيحبها في الامتحان. كوكو دول 4 فئات من المعايير اللي حطتها اللجنه الكندي اللي انعقدت بعد ما كوسو حددت الاهداف علشان تتكلم في 4 كاتيجوريز من الكنترولز. نقول تاني كوسو كوكو، اعرفوها كده عشان هتيجي الحته دي في الامتحان. زي كوكو سي او سي او موديل، هو موديل في 4 حروف اهم يا جماعه، يبقى كل حرف بيعبر عن كاتيجوري من الكنترولز، من ايه تفصيل للكنترولز، وهم 20 كل واحده فيها 5، ما يعني حاجه معقده كده مالناش دعوه. زي كوكو موديل از ذا نيم اوف ذا موديل ذات از ان ادابشن، ادابشن يعني تطبيق. تطبيق لمين؟ تطبيق للي توصلت له الكوسو من اهدافها. يبقى الكوسو حطت الاهداف بتاعت الانترنال كنترول، قلنا عشان الاهداف دي تتعمل لازم نقسم الكنترولز لكام مجموعه، فقالوا ان احنا هنقسمها لاربع كاتيجوريز. داخل الاربع كاتيجوريز دول 20 معيار رقابي، 20 معيار رقابي. is an adaptation of the COSO model. مين اللي عمل الكوكو ده؟ دي زي كرايتيريا بورد، يعني مجلس المعايير، كرايتيريا بورد يعني مجلس المعايير. of the Canadian Institute of Chartered Accountants، للمجمع الكندي للمحاسبين القانونيين. المجمع الكندي للمحاسبين القانونيين العقد، وابتدى يفصل الاهداف اللي قالتها كوسو لاربع مجاميع رئيسيه داخل كل مجموعه خمسه من انواع الكنترولز، العشرين كنترول، يبقى سموهم كوكو باسم المجاميع الرئيسيه. And consist of 20 criteria grouped into 4 components. The model is sought to be better designed. لمين؟ للاكسترنال ولا الانترنال؟ للانترنال. عارف ليه للانترنال؟ لانه كل الكرايتيريا بتخدم العمليات والكومبلاينس والفاينانشال ستيتمنتس، يعني النظره الواسعه ولا النظره الضيقه للكنترولز. بينما الاكسترنال اوديتور يهمه النظره ايه للكنترولز؟ الريلايبيليتي والفاينانشال ريبورتنج، صح ولا غلط؟ فعشان كده قال لك ان هذا الموديل وصل من التوسع انه يخدم ويمكن ان يمثل مرجعيه للاعمال فيما يتعلق بالانترنال ايه؟ Auditors. طب ايه هما الاربع مجاميع الرئيسيه دول؟ The four components are purpose. خد من البربس دي حرف الاو يا جماعه، البربس يعني وجود ايه؟ هدف لنظام الرقابه الداخليه. Capability يعني القدره من المنفذين، القدره من المنفذين، طبعا نتكلم فيها في البيرسونال والكفاءات وخلافه. الكوميتمنت اند مونيتورنج، الالتزام، الالتزام. ممكن يبقى عندك كابابيليتي قدره لكن ما فيش التزام، يبقى الكوميتمنت اند مونيتورنج. مونيتورنج يعني كونتينوس كنترول، سواء من الاداره نفسها اللي وضعت البرنامج او من الانترنال كنترولز في شكل بريودك ريفيو. اند ليرنينج، يبقى كلمه مونيتورنج اند ليرنينج. تعال نشوف بقى بتتاخد الحروف منها ازاي. البربس بتتاخد منها حرف الايه؟ الاو، انا حطيت لك بولدت. وبعد كده الكابابيليتي حرف السي، وبعد كده الكوميتمنت اند مونيتورنج دي عباره عن كلمه واحده او كاتيجوري واحد اتاخد منها ايه؟ السي. اند مونيتورنج وليرنينج، هي الاو بتاعت المونيتورنج ديت هي الاو، يبقى سي او سي او. يبقى دول الاربعه كاتيجوريز اللي اتفرنطت عليه الكرايتيريا بتاعت اي كنترول، ودول اللي قسمتهم المهنه. ده بعد كده هيتقسم في المهنه الى مجموعه المعايير الحاكمه باختيار اعضاء الانترنال اوديت، مجموعه المعايير الحاكمه بوجوب وجود خطه للتدريب للعيال بتاعت الانترنال اوديت سنويه وزياده الكفاءه على سبيل المثال، وكمان وجود موازنه ليهم ووجود تسهيلات ليهم، وجود اوبجكتيفيتي واندبندنس وفاسيلتيز ماديه علشان خاطر يقدروا يعملوا ريبورتنج بشكل مستقل. اذا ده هيتفصل على مستوى المنهج كله، اللي هي واحد بالنسبه للاتريبيوتس ستاندردز اللي مجموعه الصفات الواجبه او مجموعه المعايير التي تحكم صفات الانترنال اوديت، ثم البرفورمانس والايفالويشن، ثم بعد كده عملية اللي بنسميها الكواليتي ستاندرز لضمان ان الانترنال اوديت تتم مش وفقا بس للكوميتمنت، ولكن ايضا يحصل استمرار في الليرنينج وترقية المهارات. طيب اذا احنا عرفنا من الكلام ده ايه؟ اقول لك انا عرفنا انه عقدت لجان عالمية كبيرة والسبونسرينج اورجانيزيشنز على مستوى العالم اللي يهمهم وضع كنترولز، قعدوا في لجنه اسمها تريد واي كوميشن او كوسو، وحطوا تعريف قوبل بتوحيد عالمي لاهداف للانترنال كنترول. ذكر في التوحيد للتعريف انه انا بحط الكنترولز دي عشان تقدم لي ريزنبل اشورنس، دي خاصيه مهمه ريزنبل اشورنس. وذكر في التعريف ان الكنترولز تهم وبالتالي يجب ان تفعل عن طريق اللي معاهم الجفرنس اللي هم البورد اوف دايركتورز، واللي معاهم الاكسكيوشن او التنفيذ اللي هم المانجمنت، واند اذرز، وفتح الاذرز دي لجماعه الستيك هولدرز اللي تهمهم المصلحه بتاع تحقيق اهداف المنشاه. ثم ابتدى يحط اهداف واحد واثنين وثلاثه للكنترول، ابتدت تتفصل الاهداف ديت اللي هي الكوسو في شكل ايه؟ اربعه كاتيجوريز من الاتريبيوتس الكبار اللي بتحكم الستاندرز العامله للانترنال اوديت في تنفيذ الايه؟ الاهداف بتاعه الانترنال كنترول. من المنظور الواسع بقى، مش من منظور تريد واي، ضاف على الاهداف الثلاثه الكبار اللي جم هدف، وانا في رايي الاخير ده مش هدف ولو انه بيحطوه كهدف، وانا اقول لك ليه مش هدف. ضاف الاول السيف جاردنج اوف اسيتس، يبقى فروم ذا برود فيو انترنال كنترول از ا بروسيس ليد باي اللي معاهم. ليد باي يعني معناها ايه؟ يحط الجنرال جايد لاينز بتاعتها. ليد باي يعني تقاد، يقودها، يعني يحط الجنرال جايد لاينز، الارشادات العامه، البورد اوف دايركتورز، وفي نفس الوقت يبتدي يفصل بناء على الارشادات العامه قواعد الكنترولز باي مين؟ مانجمنت. تمام. انترنال كنترولز ار ديزايند تو بروفايد ريزنبل اشورانس regarding the achievement of the entity يعني الشركة objectives involving. تعال نشوف اللي كان موجود في تريدواي ويجدد اللي فيهم. efficiency and effectiveness of operation موجودة ولا مش موجودة؟ تمام. safe reliability of financial reporting، safe safeguarding compliance with applicable laws and regulation. طبعا طبعا. ودول اللي يعملوا كم نوع من انواع المراجعه الداخليه، مراجع داخلي، يبقى عشان يتحقق من ان الكنترولز موجوده عشان تحقق الهدف ده. في مراجع داخلي يقوم بتاسكات او اساينمنت علشان يضمن الريلايبيليتي اوف فاينانشال ريبورتنج، دي تسميها ايه؟ فاينانشال اوديت. يبقى الانترنال اوديت جزء منها بيشتغل في الايه؟ في الفاينانشال اوديت. جزء تاني بيعمل نوع من الاوديت عشان يضمن الافشنسي والافكتفنس للعمليات، اسمها ايه؟ مانجمنت اوديت، وساعات بيسموها مره تانيه ايه؟ اوبريشنال اوديت، ساعات بيسموها تريبل اي اوديت اللي هو الافشنسي والافكتفنس والايكونومي اوديت اللي هي مراجعه العمليات نفسها. وايضا دور التالت للانترنال اوديت عشان نعمل ايه؟ كومبلاينس اوديت. الله، يعني معنى كده ان انواع الاوديتس اللي بتقوم بيها هي مسارات للتحقق من وجود كنترولز في هذه المناطق لتحقيق الاهداف في هذه الاشياء اللي هي في انظمه الرقابه الداخليه كلها. ثم ضاف السيف جاردنج اوف اسيتس اللي هي حمايه الاصول بتاعت الشركه. اذا حصل الاربعه دول، بمعنى ايه حصل اربعه؟ واحد، اتحمت اصول الشركه من خلال الكنترولز. اثنين، طلعت قوائم ماليه معبره عن حقيقه الموقف ونظام المعلومات المحاسبيه كانت العمليات اللي بتدخل فيه وبتسجل فيه واللي بيحصلها بروسيسنج والاوتبوت بتاعها سليم. ضمننا كفاءه العمليات، ضمننا الالتزام. الا يضمن ذلك تحقيق الشركه الاهداف الاستراتيجيه؟ يبقى اذا هو في الاخر خالص ام صايغ الاربع اهداف في جمله واحده، قال لك وده هدف انا ما اعتبرش الهدف ده الالتيميت جول، ده الهدف النهائي جدا من اي انترنال كنترول، انه يمكن اللي معاهم الجفرنس ان هم يتاكدوا من الاتشيفمنت اوف ذا اورجانيزيشنال جولز اند اوبجكتيفز. يبقى معنى كده ان دول الخمس اهداف لما يجي يسالني ده برود فيو مش تردوي بقى هنا، يبقى معنى كده اني زاد عليهم هدفين: safeguarding of assets and accomplishment of organizational goals and objectives. طبعا هنمسك كل هدف من دول وهنبتدي نفصصه صفحتين ثلاثة أربعة. فمثلا لما اجي اقول لك الهدف الاولاني ده تحت عنوان اسمه ايه؟ efficiency and effectiveness. وريني كده دي موجودة فين، حسأل الاول شوية اسئلة وبعد كده هبتديها في صفحة ستة. هبتدي صفحة سبعة ستة وسبعة وثمانية بتكلم على الهدف الاولاني، وبعدين لسه هفتح فيها كتير، دي كلها مقدمات، هفتح في الكلام ده اوسع الدنيا. بس الهدف الاولاني ضمان الافشنسي والافكتفنس. نعرف يعني ايه افشنسي، نعرف يعني ايه افكتفنس، مين اللي من صالح يضمن الكلام ده؟ طب يتضمن ازاي؟ طب المانجمنت دورها ايه؟ طب الاكسترنال اوديتور دوره ايه؟ طب الانترنال اوديتور دوره ايه؟ يبقى هنتكلم في الموضوع بس ايه من فوق قوي، امبريلا فيو ثم تكنيكال فيو بعد كده. فاهمين الفكره؟ انا بفتح الموضوع بشكل عام. حد عايز يسأل؟ فين صفحة كام؟ مش شايف يا وائل. اقرا فين؟ اعمل لي كده اهو. ايوه زيكوكو موديل. ماشي. ايوه، لا الاوبجكتيفز في الاول يا حبيبي، تريد واي اوبجكتيفز، ايه الاهداف، ثم بعد كده امشي ورا الاهداف. انا عايز افصل بقى الاهداف دي الى ازاي تتحقق الاهداف، يبقى ممكن اخلق تول من غير ما يكون عندي هدف، يبقى كيف تحقق؟ يبقى ايه هو البيربس بتاع الانترنال كنترول؟ فاهم قصدي؟ يبقى دي اسمها بقى التولز او مجموعه الكاتيجوريز اللي هتتحقق بيها اهداف. يبقى هنا كوكو ما صاغتش اهداف، كوكو بناء على الاهداف اللي اتصاغت قالت كيفيه التحقيق في شكل الكومبوننس الفور كاتيجوريز اللي موجوده، تمام؟ اللي هم هتكون ستاندرز المهنه بعد كده اللي هتدرس. كومبوننس اوف كوكو خلاص احنا قلناها. طيب تعالى نمسك اول سؤال. الاول نسيت اقول لكم حته، دي القاعده العامه بقى اللي بقولها في كل شويه. لما نيجي بقى نحط، طب عشان احقق الاهداف دي مش لازم احط انترنال كنترول؟ صح ولا لا؟ يبقى عشان يتحقق انترنال كنترول يبقى لازم اراعي في قاعده، اسمع القاعده الرئيسيه كوست بنفيت، بنبهك ليها في كل مره ما بيفوتنيش الحديث عنها لانها مهمه. When determining internal control policies and procedures، عندما احدد هحط ايه بوليسي وبروسيجرز، مانجمنت اللي هي هتعمل الديزاين للانترنال كنترول، ماست ده واجب ايه؟ واجب تكنيكال عليها، واجب فني عليها. ويت، يجب ان تزن the cost of suggested controls against the risk. The control is intended to circumvent. اللي الكنترول هيتحط عشان يمنعه، circumvent يعني prevent. يبقى اشوف الكوست واشوف الريسك، واقصد بالريسك يعني يا جماعه مترجما الى فلوس زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. ده اسمه الكوست بنفيت ايه؟ كرايتيريان. كرايتيريان دي مفرد ولا جمع يا اولاد؟ ده مفرد. كرايتيريان ده مفرد، يبقى ده معيار، مفرد معايير. كرايتيريا ده الجمع وكرايتيريا المفرد. كوست بنفيت كرايتيريان، وده يعتبر ايه؟ ده يعتبر المعيار الذي لا يمكن معه ان يقدم الكنترول تغطيه شامله لجميع المناطق بتاعت الشركه، صح ولا غلط؟ لان طالما في كوست بنفيت يبقى في حتت من الشركه مش هتحط لها كنترولز، صح ولا غلط؟ يبقى ده يعتبر انهيرنت ليميتيشن ولا لا؟ وبالتالي يخلي الانترنال كنترول الموضوع يقدم ريزنبل اشورنس ولا ابسوليوت اشورنس؟ ريزنبل اشورنس. شوف انا بكرر معاكم ازاي؟ انا عايز بس لغايه ما نحفظ الكلام الاساسي بتاعنا. يبقى كوست بنفيت كرايتيريان، وده بيعتبر از ان انهيرنت ليميتيشن اوف اني طالما من صنع بشر، اني انترنال كنترول كبر او صغر، تمام؟ تعالى ناخد سؤال. السؤال غالبا ما يجيلكش قوي في امتحان سي اي اي، لكن انا حطه لاغراض الكومباريزون لاني اتكلمت فيه على الانترنال اوديتور ولا الاكسترنال اوديتور. اكسترنال an external auditor would most likely be concerned. كلمة concerned يعني ايه؟ هيهتم. يهتم يعني ايه؟ يعني يأخذ في الاعتبار، يأخذ في الاعتبار عند عمله. يهتم يعني يأخذ في الاعتبار عند عمله. Most likely to be concerned with controls that provide reasonable assurance about. ده الاكسترنال. حلو، توصلوا ولا ليه؟ انتوا لسه ما فهمتوش التكنيكاليتي؟ دي طيب انا عايز طبعا قبل ما حد يقولها ادوا لنفسكم برهه انكم تقروا، حلوه برهه دي، بحيث انه بقى انا عايز اعودكم بقى على التكنيكاليتي. اول ما تلاقوني سكت خالص معناها سايبك تقرا بقى. يبقى دور الاكسترنال اوديتور في الكنترولز يعمل اسسمنت لاي نوع من الكنترولز اللي بتهتم بتحقيق اي اهداف. بالظبط، لان ده اكسترنال اوديتور. ليه؟ لانه الاكسترنال اوديتور اساسا مطلوب منه يعمل ايه؟ ريبورتنج على ان الفاينانشال ستيتمنتس معمول على الجاب ولا لا. يبقى هل لي في الاوبريشنال اوديت؟ هل لي في الكومبلاينس اوديت؟ يبقى اذا الادوار اللي فوقيها مش دور اكسترنال اوديتور، يبقى دور الاكسترنال اوديتور في الاسسمنت للكنترولز ويشوف هل الكنترولز محطوطه ولا لا فيما يتعلق بالكنترولز التي تخدم مساحه ضيقه، الا وهي مجموعه الكنترولز التي تحقق هدف ضمان معقول، يعني الريلايابيليتي للفاينانشال ريبورتين. صح ولا غلط؟ تعال نقرا مع بعض التعليق. The controls relevant, relevant يعني التي يهتم بها تمثل منطقة عمل وتقييم الاكسترنال اوديتور. The controls relevant to an external audit pertain to تتعلق به. Pertain to تتعلق به. The entity's ability قدرة الشركة entity's ability to record ما اللي بيدخل في نظام المعلومات المحاسبية الحدث recorded process عملية البروسيسنج بقى تشمل الترحيل من اليومية للأستاذ وبعد كده تلخيص العمليات وبعد كده تطلع على موازين المرجع دي process للنظام المحاسبي summarize في شكل ايه trial balance summarize يعني trial balance and report ده التصوير للقوائم المالية and report of financial data ويجب ان يكون هذا النظام كله ماشي مع ايه consistent with متسقا مع الاسيرشنز الاسيرشنز يعني التاكيدات التاكيدات محتويات القوائم الماليه ان الاصول اللي عندي بالشكل الفلاني الالتزامات شكلها ايه الايكويتي ايه الارباح ايه الخسائر ايه المصاريف ايه وهكذا دي اسمها المانجمنت ايه اسيرشنز اللي كلمتكم عليها امبيدد اللي هي بنك القوائم الماليه امبيدد يعني المحتوى الموجوده داخل embedded in the financial statements يبقى دي الاهداف يا جماعه اللي تتعلق بالانتر بالاكسترنال اوديت من هنا انا بشاور لك على حقيقه علميه بعد ما صرت اهداف الانترنال كنترول الخمسه من المنظور الواسع ابتديت لا من خمسه من المنظور الواسع ها شوف ركز معايا اشرف ها سموه خمسة انا لكن ظلمتكم بفزلكة ملهاش لازم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الموجودين دول اللي هم في صفحة اربعة وحياة ربنا دول اسمهم الاهداف من المنظور الواسع اكتبوا الله العظيم دول اهداف اكتبوها اولاد ويقولوا الحرفان ده هيودي في ليه بالنار بس مش مشكلة والله العظيم اهداف من المنظور الايه اهي فوقيها from broad view يبقى من الاهداف internal control is a process to provide a reasonable assurance وقبليها بعد كده objectives involving 1, 2, 3, 4, 5 يبقى دي اهداف دول اهداف الكوكو دي مش اهداف الكوكو دي هي tools لتحقيق الاهداف خلاص احنا خلصنا كوكو والسوس والكوكو مش هنقولها تاني دلوقتي خلاص ننساها يبقى دلوقتي بقيت المنهج بتاعنا لما يسالني فيما عدا لما يسالني على تريد واي كوميشن تريد واي كوميشن قال لي ثلاث اهداف لكن بقيت المنهج مصمم على كم هدف خمسه خلاص ربنا يخليكم قولوا طيب وانا برضو يبقى دول خمسه يبقى الخمس اهداف دول هم اللي هيبقوا بقيت منهجنا منهم ثلاث اهداف يا جماعه منهم ثلاث اهداف هيمثلوا عمل الانترنال اوديتور بثلاثة اساينمنت كبار ثلاثة اساينمنت يعني يعمل ايه يعمل وظيفة اسمها فاينانشال اوديت كومبلاينس اوديت واوبريشن اوديت تمام طبعا بيقول لك الاي بي اند سي ار انكوريكت مش از ما تمشيش از ابدا دي ار انكوريكت بيقول لك وايل امبورتنت بينما الاهداف الباقيه الموجوده في A و B و C مهمه تو ذا كومباني طبعا طبعا مهمه للكومباني يبقى لازم تغطيها كنترولز ولا لا بس الكنترولز دي ما تمثلش نظره وكونسيرن كلمه كونسيرن يعني محل اهتمام في عين مين الاكسترنال اوديتور ذيس ايتيمز اوردينارلي ار نوت ريليتد تو اكسترنال فاينانشال ستيتمنت اوديت ومن ثم تخرج عن السكوب لعمل مين يبقى اذا السكوب لعمل الاكسترنال اوديتور فيما يتعلق بمنطقه الكنترولز سكوب ضيق ولا واسع طب لو انا شلت كلمه فور ان اكسترنال اوديتور ورحت شاطب كلمه اكسترنال ورحت حاطط انترنال كما في السؤال التالي بص بقى للسؤال التالي كده قال ايه السؤال التالي قال ايه بقى ان انترنال اوديتور would most likely be concerned في اغلب الاحوال هيهمه اي نوع من انواع الكنترولز انا حطيت لك A و B و C و D و E بس في الامتحان مفيش A بس في امتحاناتي انا هتلاقي في E و F و G احيانا نوع من الرخامة اللي عليكم لما عظمكم ينشف شوية هتلاقي حاطط لك بين الاختيارات 7 أو 8. ليه؟ علشان اخفض نسبة الضرب، لانك ممكن تضرب على المتغمض وتعملهم كلهم سي، ما يجي لك ربع الامتحان صح، صح ولا غلط؟ هنا ادمرك اضمن انك ممكن تجيب 0 معايا بجد. فعشان كده ايه هتلاقي حاطط لك ايه اصلا. يبقى الافشنسي اوف ذا مانجمنت ديسيجن ميكنج، افشنسي يعني انه القرارات اللي تاخدها الادارة بتراعي فيها انه التكلفة بتاعت استخدام الموارد تكون افشنت. افشنت يعني تمنع الاسكواندرينج للسكيرس ريسورسز، تمنع بعطرة الموارد المتاحة، تستخدم الموارد المتاحة بشكل سليم. يبقى ده هدف ولا مش هدف؟ وتطلع له اساينمنت ولا ما تطلعلوش اساينمنت؟ في اي اطار من الاساينمنت تطلع؟ اوبريشنال اوديت. يبقى الاوديتور ممكن ينزل على مهمه في اداره من ادارات الشركه عشان يشوف القرارات اللي بتتاخد في الاداره دي هل بتحقق افشنسي ولا بتتاخد بغض النظر عن الافشنسي. ده 1. 2 appropriate prices that the entity should charge. كلمة تشارج يعني تتقاضاها، الاسعار التي يجب ان تتقاضاها، تشارج يعني يتقاضاها. For its products. يبقى مراجعة سياسات التسعير بتاعت الشركة. طبعا سياسات التسعير ديت مش المفروض ان ديت اساسا عملية من عمليات الشركة، قرار من قرارات الشركة. يبقى ممكن معنى كده ان انا اشوف البروسس بتتعمل ازاي واشوف كمان مدى الالتزام بيها، صح ولا غلط؟ تمام. لو شفتها فنيا بتتعمل ازاي بشتغل operational audit، لو شفت مدى الالتزام بيها بشتغل كومبلاينس اوديت، لو شفت مدى صحه تسجيلها المحاسبي في الفواتير بشتغل فاينانشال اوديت. يعني كل هدف من الاهداف دول ممكن اشتغله في اي تاسكايه انا عايزها. لو شفتهم كلهم مع بعض بشتغل كومبريهنسيف اوديت ابروتش. يبقى معنى كده ممكن اشوفها بكل المشمول بتاعها. كمان ميثودز اوف اساينينج برودكشن تاسكس تو امبلوي. يعني ايه؟ ادي الامبلوي الاولاني تسكايا ودي الامبلوي الثانيه تسكايا ثانيه، يعني انت تعمل ده وانت تعمل ده. تو اساين يعني معناها ايه يا اولاد بالعربي؟ اهي بايديا، خد انت التسكايا دي، خد انت التسكايا دي. ها بالظبط كده. نمره دي انتيتيز ابيليتي، قدره الشركه. انتيتي يعني شركه. انتيتيز ابيليتي تو بروسيس اند سمرايز فاينانشال داتا. دي مراجعه من نوع ايه بقى علشان اتاكد من الكنترولز اللي فيها؟ دي فاينانشال اوديت. تمام. يبقى انسر دي is correct. وهنا بقى بتاخد المحور الشامل بقى. الجملة دي عنوان اللي هو نطاق الانترنال اوديتور. ماله يا جماعة؟ ها the scope of internal audit is much broader، وبالتالي واجب عليه تقييم الكنترولز بكل الانواع دي، صح ولا غلط؟ is much broader than external audit. تعالوا ناخد السؤال اللي بعديه. which of the following. النهارده يمكن ابتدينا بقى خلاص ندخل مع بعض شويه ايه تكنيكاليتي، مش راهي كتير لكن كونسبت مبني عليه بقى. وتقرا ايه في كل مره التعليق كويس قوي، وتقرا الصح وتقرا الغلط، لان الغلط هيدي لك كونسبت او هيشيل من عندك قاعده غلط. فانت وبتقرا دايما ما تعتمدش على الاجابه الصح وما تقراش الباقي ابدا، الكلام ده غلط جدا. يبقى كل واحده الامتحان بيجي من جوه الحاجات يا جماعه، الامتحان واحده غلط تتقلب تبقى صح في لحظه. فاذا لازم تبقى كل واحده فيهم ومش حافظ حاجه، انت فاهم الكونسبت اللي بيبنيها. يبقى اذا الكونسبت من ورا السؤالين اللي باقيين هو ايه؟ لما احب احط عنوان واكتب كلام نظري، الكونسبت فيما يتعلق بالاهداف الخمسه بتاعت الانترنال كنترولز، يبقى يجب عشان الاهداف الخمسه تتحقق يكون في كنترولز. طيب عشان يكون في كنترولز يكون في حد جاي يبص على الكنترولز ويعمل لها كونسيرنينج. في واحد اسمه اكسترنال اوديتور جاي يبص على كنترولز، وفي واحد تاني اسمه انترنال اوديتور جاي يبص. ايه الاسكوب اللي هيبص بيه الاكسترنال على كنترولز اللي اتحقق ده في الشركه، وايه الاسكوب اللي هيبص بيه مين؟ الانترنال. وهنا نلاقي ان احنا خلصنا بحاجه، ان الاسكوب اللي هيبص بيه الانترنال يشمل جميع الكنترولز في كافه الاهداف اللي تتعلق باي انترنال كنترول علشان يحققها، صح ولا غلط؟ بيبتدي لعبك غلاطه بقى عشان يقول لك ما تحفظش كلمه كافه دي. ياخد لك السؤال اللي بعديه. which of the following is subject to. subject to يعني عرضه لي، subject to يعني عرضه لي، subject to internal auditors evaluation. تقييم، تقييم يعني assessment judgment evaluation، يقيمه يعني يشوف مدى كفاءته، يقيمه يشوف هل في ديزاين ليه، هل الديزاين معمول، واذا كان الديزاين معمول هل معمول بكفاءة ولا لا. نمرة واحد The Human Resource Function، يعني يدخل على Human Resource يشوف فيها ايه، يشوف فيها ايه، يشوف فيها اجراءات التعيين بتاعة الافراد، ازاي بنحدد بعد كده الهياكل التدريبية بتاعتهم، الترقيات اللي بتتم، المجموعات الدفترية اللي بتعكس وضع العمالة في كل لحظة، الزيادات في المرتبات، الاستقطاعات اللي بتحصل من المرتبات، لما واحد بيسيب الشركة، الاجراءات اللي بتتاخد عشان يتشال من السجلات، يبقى دي كلها هيومن ريسورس بكافة ما تعني. دي ممكن تتم فيها تاسكات تتعلق بمجموعات التسجيل الدفتري في شؤون العاملين، يبقى دي اسمها اوديت من منظور محاسبي او ريكوردينج. ممكن كمان هل احتياجات الشركة بتحط انت من المواصفات اللي تخليك تستعين بالهيومن ريسورس از شوت بيه كما يجب ان تكون ولا لا، لما تتكلم في اوبريشنال اوديت بتشوف مدى الاحكام للسياسات الموضوعه مع اللي بيحصل على ارض الواقع في الكومبلاينس اوديت. يعني ممكن يكون السكوبايه بتاعت الهيومن ريسورس فانكشن دي تبص لها من اي منظور اوديت انت عايزه، صح ولا غلط. تمام. زي بيرتشيسنج بروسيس، عمليه شراء الشركه، ما هو نفس الفكره بالظبط. ايه وجود موردين للشركه، بيتم ازاي الاختيار لموردين معتمدين الشركه، بيتم ازاي المعامله بتاعتهم، السياسات المقرره في التعامل معاهم وسياسات الدفع وسياسات التسديد ليهم، مدى الاستفاده من خصومات الكيمياء والخصومات النقديه بتاعتهم ولا لا، هل انا بخترق السياسه دي في وقت من الاوقات، طب الموردين اللي انا بشتري منهم لو ادوني سب ستاندرد ماتيريال يعني خامه مش ماشيه مع المواصفات، طب ايه الاجراءات اللي بتتاخد في كده وهكذا. يبقى انا ممكن اراجعها من مدى سلامه الخامات المستلمه اوبريشنال اوديت، من مدى الالتزامات التعاقديه بيني وبينه كومبلاينس اوديت، من مدى تسجيل ما يتم شراءه على المجموعات المشتريات يبقى فاينانشال اوديت، صح ولا غلط. تمام. كمان زي مانيوفاكتشرنج اند برودكشن داتابيس سيستم، يبقى انا بتكلم على ايه، نظام المعلومات، بيتكلم عن نظام المعلومات بس ما بيتكلمش عن نظام معلومات محاسبيه. مانيوفاكتشرنج ده نظام المعلومات الكلي، يبقى نظام معلومات تصنيعيه بالكامل، فنيه طبعا عدد الوحدات اللي بتنتج وعدد العاملين اللي بيشتغلوا والخامات اللي استخدمت، الداتابيس بالكامل، انتربرايز ريسورس بلاننج وتشمل فيها البرودكشن داتابيس كلها. يبقى معنى كده ايه السكوب بتاع الايفالويشن، يعمل تاسكات داخل الشركه في ايه، في الثلاثه، واحد بس ولا اثنين بس ولا واحد واثنين وثلاثه، ولا ما يقدرش يدخل في تاسكايه منهم خالص، ده اربعه نون اوف ذا انسرز ار كوريكت كله. يبقى للمره الثانيه بناكد على ايه، المفهوم الواسع لنظره الانترنال اوديت فانكشن الى الكنترولز التي تتعلق بتحقيق اهداف المنظمة ككل من المنظور الواسع. تعال نقرأ التعليق مع بعض. انصر سي اللي هو بيقول واحد واثنين وثلاثة، يعني دي كلها evaluations ممكن تتم في تاسكات عن طريق الانترنت audit. انصر سي is correct. The internal auditing evaluations تقييم in aggregate يعني في مشموله، in aggregate يعني في المشمول العام بتاعه، بروفايد انفورميشن بتعطي معلومات علشان خاطر يقدر من خلالها يعمل ابريز. ابريز يعني ايه؟ تو ابريز سمثينج، يقيم، يقيم تو ابريز. طبعا ايفالويت، اسس، ابريز، جادج، كل الكلام ده كلمات تتعلق بعمليات تقييم ودي وظيفه الانترنال اوديتور. تمام. راحت فين يا اولاد؟ provide to appraise the overall management processes، the overall، شوف الكلام، جميع عمليات المنشأة، عمليات من كافة الأنواع، عمليات فنية، عمليات في التخطيط، عمليات في البرودكشن، whatever بقى. Thus all business systems، جميع البيزنس سيستمز، سواء سيستم البرودكشن، سيستم الماركتنج، سيستم الاي دي بي الكترونيك داتا بروسيسنج، جميع السيستمز، جميع نظم المعلومات، جميع البروسيس، جميع العمليات، عمليات تصنيعيه، عمليات تسويقيه، عمليات شرائيه، جميع الاوبريشنز، جميع الفانكشنز، جميع الوظائف، جميع الاكتيفيتيز، جميع المهام within the organization كلها are subject الايه، طبعا ار سبجكت تو انترنال اوديتورز ايفالويشن، وبينزل لها يا اما سبيسيفيك ليميتد تاسك يا اما اوفر اول تاسك بحسب البرنامج اللي هيتحط، البرنامج السنوي اللي هيعتمده للتشيف اوديت اكزيكتيف من السينيور مانجمنت بعد ايه ما تطلع عليه الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز زي ما نشوف بعد كده. سؤال تاني بيغلطك شوية. السؤال ده يغلط. Which one or which of the following activities is outside؟ ما احنا لسه من شوية شفنا ان مفيش حاجة outside. طب هو ما قالش بقى المرة دي which of the following judgments, which of the following evaluations، لان اي evaluation ده ما هوش ايه، ما هوش outside، سماها activity. يبقى في activity يعني في نشاط هيقوم بيه، من المفروض ما يقومش بيه، ما يقومش بيه بصفته internal auditor. يبقى القاعده العامه، القاعده العامه ركز معايا، ايه الاكتيفيتيز اللي تخل بالاندبندنس بتاع الانترنال اوديتور؟ يعمل حاجه بالظبط بايده، يعمل حاجه بايده، تمام. يبقى which of the following activities is outside the scope of internal auditing. نمره ايه؟ assessing. assessment يعني evaluation، الايفالويشن معناها التقييم، التقييم يعني judgment. judgment واحده من المهام ولا لا؟ يبقى assessing the operations department effectiveness، يعني operating departments، اي operating department بقى، اي operating department، department بتشتغل في التصنيع، department بتشتغل في التسويق، whatever من اي operating department، بيعمل لها assessment للايه؟ لمقدار ال effectiveness اللي هي وصول الادارة دي للايه؟ للاهداف. in achieving stated organizational goals، في تحقيقها للاهداف التي اعلنت المنظمه عليها. يعني انا اشوف الاوبريتنج ديبارتمنت هل وصلت للاهداف اللي هي تحقق مصلحه المنشاه ككل ولا لا؟ دي بنسميها جول كونجروانس. جول كونجروانس يعني اهداف الاداره لا تتعارض مع الاهداف بتاعه الايه؟ المنظمه. يبقى اقدر اعمل اسسمنت ولا لا بالشكل ده؟ من واجبي علشان اشوف مدى التضارب في اهداف الوحده التنظيميه الصغرى مع اهداف التنظيم ككل، عشان اضمن الجول كونجروانس او مدى اتساق الاهداف مع بعض. يبقى انسر ايه؟ از انكوريكت، بيكوز انترنال اوديتورز شود اسيرتين، يجب ان يتاكد، برضو مش بمفهوم التاكد الكامل يا جماعه، شوف السيرتين بمفهوم التاكد الايه؟ بالظبط الريزنبل، الريزنبل. The extent المدى to which results are consistent results اللي هي النتائج اللي هي اللي توصلت له اداء الاداره اللي احنا بنتكلم عليها. Are consistent with يعني متسقه مع established goals and objectives الاهداف الموضوعه. يبقى اتاكد ان اللي انت عملته متسق مع الاهداف الموضوعه. طبعا ده واحد من الحاجات اللي انا اعملها ولا لا، سيبك من بيه، ما هي بيه هو العمل التنفيذي. سي ايفالويتنج، شوف الكلمه ابتدي بحط عينك عليها، اسيسنج ايفالويتنج، يبقى دي كلها من اعمال الانترنال اوديت فانكشن ولا لا؟ لانه خبير هنا. يبقى ايفالويتنج كنترولز اوفر كومبلاينس ويز لوز اند ريجوليشنز، ده واجب من واجبات ولا لا؟ يبقى هو بيعمل كده، بيعملها في اي تسكايه؟ في الكومبلاينس اوديت، صح ولا غلط؟ يبقى بيعمل تقييم لمجموعه قواعد الرقابه الداخليه التي تتعلق مع الالتزام باللوز وبالريجوليشن. انسر سي، ده واحد برضو من الاهداف بتاعته، از انكوريكت بيكوز ايفالويتنج كنترولز اوفر كومبلاينس، يعني تقييم الكنترولز التي تتعلق بالالتزام باللوز بالريجوليشن اند كونتراكتس، وتتعلق بالالتزام في الايه؟ في العقود ما بيني وما بين سبلاير، ما بيني وما بين وات ايفر من اي جهه. از ويزن، يدخل في نطاق السكوب اوف انترنال ايه؟ اوديتنج. طب نمره دي اسيرتنينج، تو اسيرتن يعني تو ميك ريزنبلي شور، عشان اتاكد بشكل معقول. اسيرتنينج the extent المدى to which objectives and goals have been established، اتاكد ان في اهداف موضوعه. هو انا هقدر اراجع الا يعني لما اقول التنفيذ، طب انا هحكم ازاي التنفيذ ده صح ولا غلط؟ مش لازم عشان احكم على التنفيذ يبقى لازم قدامي كرايتيريا. فين الكرايتيريا اللي هحكم بيها؟ الاهداف. يبقى اتاكد من وضع اهداف عشان اقول التنفيذ صح ولا غلط، لانه من غير مسطره هقول الاهداف اداره المبيعات باعت 300,000 قطعه، طب مش عارف انا حلوين ولا وحشين. يبقى انا لازم اتاكد اولا قبل ما ادخل الاداره ان في مجموعه من الكنترولز تتعلق بتحديد الهدف ولا لا. العربيات بتاعت الشركه قطعت 200,000 ميل السنه دي، طب 200,000 ميل مع مبيعات 300,000 قطعة، ده كنترول، فين ده الاداء الفعلي؟ هل ده كويس ولا وحش؟ انا شعرفني، مش لازم اتأكد من الكرايتيريا اللي محطوطة اللي هي الاهداف اللي المفروض تكون موضوعة علشان اعرف ان انا اطلع فايندينج اف اني، اطلع فايندينج يعني اطلع مخالفة للاداء الفعلي عن المستهدف اف اني اذا وجدت اساسا. والمخالفة بالتعريف هي مخالفة التنفيذ الفعلي لكرايتيريا وضعت بناء على اهداف. فمين أقولي كويس؟ يبقى اذا ده دور ولا مش دور من ادواره؟ دور ولا مش دور؟ دور. انا عارف انكم تعبتوا بس اخلص الحته دي. Answer D incorrect because ascertaining يعني ايه؟ التاكد المعقول. Ascertaining the extent الحد او المدى to which operating and program activities. Operating activities اللي هي الاهداف التشغيلية. Program بيختلف لان في منشآت قايمة على اساس البرامج. فكل برنامج يتصق مع ايه؟ ممكن مثلا جنينة الحيوانات منشأة فيها برنامج تربية الغزال علشان خاطر نعمل استنساخ للغزالة دولي. ده برنامج. نخلي القرد يتكلم، ده برنامج تاني وبنصرف عليه. نهتم بالتعالب ونربي تعالب، ده برنامج تالت. طب ليه؟ عشان التعالب صديقة البيئة، ده برنامج وبنصرف عليه فلوس. احنا مزاجنا في تعالب صديقة البيئة، تعرفوا كده ولا لا؟ التعالب اللي هي الستات بتتبعها دي عشان تعمل بيها الشنطة الحريمي، دي مهمة جدا، صديقة البيئة. طيب يبقى اذا اتأكد ان الاهداف دي مالها؟ الاهداف دي وضعت، يبقى ده اساسي ان انا ممكن هنا في الحالة دي اقدر احكم على فعليات الاداء. يبقى because ascertaining the extent to which operating and the program objectives and the goals have been established is within the scope. طب ايه اللي مش within the scope ده بقى؟ اني اعمل safeguarding. انا اللي اعمل safeguarding؟ طب انا مالي؟ انا اتأكد من وجود controls تتعلق بالsafeguarding. لكن لو قال لي safeguarding دي مهمة مين اساسا؟ دي مهمة الكنترول اللي حطيته مين؟ فالمسألة النهائية على السيف جاردنج عند مين؟ طب مسؤولية الاوديتور ايه؟ ايفاليويشن للكنترول اللي تتعلق بالسيف جاردنج. شوف بقى هنا تختلف. يبقى لما بيقول لي سيف جاردنج اوف اسيتس ده عمل تنفيذي، وطالما عمل تنفيذي دي مهمة المانجمنت. يبقى مهمة المانجمنت تحط مجموعة من الكنترولز وتلتزم في الاداء بمجموعة الكنترولز، واجب علي ان انا اعمل ايفاليويشن للكنترولز المتعلقة بهذه الايه؟ السيف جاردنج او هذا الهدف. انسر بي از كوريكت، ان ده ما يعتبرش السكوب بتاع الانترنال اوديت. سيف جاردنج اسيتس حمايه الاصول. سيف جاردنج اسيتس از ان اوبريشنال اكتيفيتي، يعني مهمه تشغيليه، مهمه الاوديتور المفروض ما يحطش ايده فيها. از ان اوبريشنال اكتيفيتي يعني لو انت مثلا بتعمل اوبزرفيشن لجارد، لو انت بتعمل اوبزرفيشن لجرد وجه واحد بيسرق قدام عينيك هتعمل له ايه؟ هتثبته ومالكش دعوه بيه، انت مالك؟ يبقى انت مش مكلف بالايه؟ بالحمايه. بس اعرف ان دخوله وتمكينه من السرقه ده ضعف في ايه؟ في كنترول. تمام. is an operational activity and is therefore، ولهذا يعني بيدخل فيه ولا بيخرج عن الاسكوب؟ يبقى بيوند. شوف الكلمه بقى بيوند، يعني يتعدى السكوب، يتعدى يعني يخرج عن حدود السكوب. انا بواحد معاكم بس لغه الحديث النهارده، خلي بالك واسمع الانجليزي كتير لان انا بترجم لك الترجمه اللي انا عايزها منك. الترجمه دي او الاسلوب ده في الترجمه ده اللي انا عايزه منك تقرا بيه بقيه المنهج كله. بيوند ذا سكوب اوف انترنال اوديت اكتيفيتي، الاختصار بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي الاي اي اي، ده هتلاقيه في الامتحان كتير الاختصار ده. internal audit activity نشاط الجهه بتاعت المراجعه الداخليه اسمه internal audit activity. ليه؟ مجموعه المهام اللي بتقوم بيها الانترنال اوديت ديبارتمنت. which evaluates، بتعمل ايه الانترنال اوديت اكتيفيتي دي؟ بتعمل ايفالويشن تمشي، بتعمل اسسمنت تمشي، تعمل جادجمنت تمشي، تعمل ريكومنديشن تمشي، لكن تعمل عمل تنفيذي بنفسها لا. تقترح عمل تنفيذي شوف في فرق هنا. اقترح كنترول لا، اقترح وضع كرايتيريا لا، بس على شرط مين لازم يوافق عليها علشان تبقى ملزمه؟ المانجمنت، لان في الاخر انا هسالها على ده صح ولا غلط. تمام. يبقى which evaluates and contributes وتساهم to the improvement لتحسين of risk management اللي هو ان الادارة تدير الريسك بشكل جيد من خلال الريكومنديشن بتاعها، من خلال الاقتراحات بتاعتها، وكمان تعمل امبروفمنت في الكنترولز من خلال الريكومنديشن بتاعت التقرير بتاعتها، وكمان تحسن من التولز اللي في ايد البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي من خلال مجموعه التقارير، يبقى بتعمل امبروفمنت في الجفرنس نفسه. هاويفر الا ان الانترنال اوديتورز شود ايفالويت تعرض اصول الشركه المخاطر. يبقى ايفالويت يعني يبصوا بنظره مش بتاعت المانجمنت، يحط نفسه مكان المانجمنت يقولوا ايه الاصول المتعرضه للمخاطر، ايه هل الكنترولز المحطوطه هنا كافيه ولا نقترح على المانجمنت كنترولز اضافيه. يعني بيعمل بقى دور الشادو بتاع المانجمنت، المانجمنت وهي بتحط كنترولز عملت ريسك اسسمنت وريسك ايفالويشن وحطت كنترولز، دوري وانا بشتغل احط نفسي بقى مكان المانجمنت واقول ايه الريسك اللي جاي على الوصول، طب هل القواعد الموجوده فعلا تغطيها ولا لازم اعمل ريكومنديشن باديشنال كنترولز. ده الهدف. شود ايفالويت ريسك اكسبوجرز، التعرض للخطر، اكسبوجر جاي من كلمه اكسبوز يتعرض، اكسبوجر ريليتنج تو اي تعرض للخطر فيما يتعلق بالجفرنس، اللي يعرض الجفرنس للخطر، اللي يعرض الجفرنس للخطر ايه يا جماعه؟ اقول لك ايه اللي يعرض الجفرنس للخطر؟ حد يعرف ولا لا؟ الريبورتنج. الله ينور. لا بلاش الريبورتنج بتاع الانترنال اوديت، انت قلت الريبورت وكان صح. ان يحصل فصل ان ما بيوصلش للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز ريبورتات سليمه من السينيور مانجمنت بالاداء، يبقى هنا البورد اوف دايركتورز معزوله عن اللي بيحصل، او بيحصل فلتريشن. فلتريشن يعني المانجمنت والسينيور مانجمنت بترفع للاوديت كوميتي ريبورتات على مزاجها، او بيحصل ضعف في انظمه الرقابه الداخليه عالي جدا لم تخطر بين الاوديت كوميتي ولا البورد اوف دايركتورز، يبقى هنا حصل انفصال، يبقى الجفرنس بقى شكلي. يبقى معنى كده انه شكل طاقيه اسمها بورد اوف دايركتورز اوديت كوميتي بس مش مفعل على الاطلاق. يبقى مين اللي بيوجد هذه التفعيله ويقول للمانجمنت ويقول للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي ان نظام الريبورتنج مختل او حاصل فيه فلتريشن او فيه ويكنسز في كنترولز ولازم المانجمنت يعدلها؟ يبقى دور الانترنال اوديت فانكشن، صح ولا غلط؟ يبقى ده دور جفرنس اوبريشن اند انفورميشن سيستمز regarding the safeguarding of assets التي تتعلق بحماية الأصول. بيزد طبعا ان هو بيدخل في عملية اوديت كاملة بيعمل بيها تقدير للمخاطر risk assessment زي اللي هم الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي هم الانترنال اوديتورز. They should evaluate يعمل تقييم للادكوسي، هل هناك اجراءات قواعد رقابة كافية؟ ادكوسي ادكويت كفاية الايه القواعد بتاعت الرقابة، الادكوسي اللي هي كفاية من حيث العدد. اند افكتيفنس ايضا، وان هذه الكنترولز تحقق الاهداف منها. اند افكتيفنس اوف ذا كنترولز انكمباسينج التي تشمل، انكمباس يعني التي تشمل encompassing governance الحوكمة operations and information system. This evaluation يمتد لكل مناحي الشركة فيما يتعلق evaluation برسك exposure حتى للسيف guarding of assets. ده طبيعي لان ده جزء من الكل، صح ولا غلط؟ صعب يا ولاد كده؟ يبقى كده فضل. لازم وبيقعدوا في قعدات مع بعض. من حقه لو عايز يطلع عليها يطلب من الاوديت كوميتي طبيعي. لانه هو نظام الريبورتنج كله اللي طالع من المستوى الادنى للمانجمنت، المستوى الاعلى، المستوى الاعلى، المستوى الاعلى، كل ده بيبص له اصنع مراجعاته. انا النهارده لما ادخل اداره ولتكن قسم ماركتنج في مثلا في سبسيدري بيبلغ للمركز الرئيسي ماركتنج، اقول له لو سمحت وريني مجموعه الريبورتات اللي انت مطلعها للبيرنت كمباني كلها، عايز اطلع عليها، مش من حقي؟ يبقى لازم كل الانفورميشن سيستم اللي هو عامله الاداره خدمه اغراضها هي وكل الكنترولز اللي فيه انا من حقي اثناء المراجعه اطلع عليه، طبيعي جدا، والا مش هعرف اذا كان اولا لخدمه المانجمنت نفسها لازم اتاكد من صلاحيته، ثانيا لو المانجمنت عامله اوفر رايد، كلمه اوفر رايد يعني متخلصه عمدا ولا همها ايه اللي بيحصل، اكتشف الويكنس عشان ابلغ بيه اللي معاه الجفرنس، طبيعي جدا طبيعي جدا. تاخدوا شويه بريك، تاخدوا شويه بريك، تعبتوا صدعتوا شويه النهارده، هبتدي اضغط عليكم انا بس واحده بواحده كده جراديولي، يعني بعض المحاضرات هوصلكم ل 30 40 صفحه بطريقتي انا طبعا. بس استنوا كده ايه ذكروا كده اولها اول باول. الأسئلة صعبة ولا السعلة اللي قريتوها؟ مش صعبة هي عايزة واحد يكون عارف، يعني ما ينفعش ما تكونش عارف وتجاوب، مش كده برضو؟ الأرقام اللي أنا حاططها دي بقول لك مثلا رقم 194، ارجع اقرا السؤال بتعليقاته بقى من السوفت وير. أنتوا خدتوا السوفت وير ولا لأ؟ خدتوا لو 4.2، بس لما تيجوا ترتبوهم الشبات اللي يس يس يس كلهم عملوهم ون ستادي سيشن على وجلايم اوردر عشان يبقى الرقم ده له معنى. 10 رتب كله بالظبط كده. 681 سؤال اكتب صح يطلع لك، يبقى الترتيب ده على اساس جلايم اوردر لانه هيدي لك راندم هيلخبطهم لك. ولا لا الماتيريال هنجيبها لان هو بيغير الفيرجن دلوقتي لفيرجن تاني، فانا مش عايز اجيب الفيرجن اللي قبليها، يعني هو قال لك بعد شهر بيغير الفيرجن اللي هو في شهر يناير بينزله. ماشي هيبقى في اضافه الاسئله مثلا 10 12 سؤال في كل شابتر يشيلوا قدامهم 10 12 سؤال من الفيرجن اللي قبليه وهكذا، بس عشان يسوق، لكن ما تبقاش حاجه فاندمنتال، يعني المفاهيم خلاص كلاسيكال هي اتطورت بس في دور سربنس اوكسلر اكتب المسؤوليات، لكن طريقه الاداء والاوبجكتيفز واحده ما اختلفتش. عمل ضغط بسكس شويه عليها لكن نفس التكنيكاليتيز نفس الاهداف نفس كل شيء هو ما اختلفش خالص. فاذا هو مش ما تتوقعش فاندمنتال تشينج فيه، ما تقلقوش من الحته دي. لا انا مش عايز دلوقتي على اليونت، على الهاند اوت اللي انا بعملها مع ترتيب الاسئله. ليه؟ لان انا بتكون معاك ماتيريال مش هيبقى معاك بارت 1، هيبقى معاك بالك هتدخل بي 1 و2 هيبقوا ممزوجين مع بعض. اسئله السي اي اي مش بارت بير بارت في الامتحان، لو ذاكرت معلومات بارت وحليته 50 مره ودخلته هتسقطه. ليه؟ لان هو بيعمل نوع من التدخليه ما بين البارتات وبعض. فانا مسكت كل ما يخص الانترنال اوديت اللي هو 1 و2 سواء بروسيس او بروسيجر، ودول عملتهم بالك في الامتحان. 3 و4 ده بالك تاني، هتلاقي فيه الاسئله برضو داخله في بعض، لكن مش هيسالك في الانترنال اوديت كتكنيكاليتي برضو 3 أو 4، لان معظم المفاهيم بقى كوست اكاونتنج وفاينانشال اكاونتنج واكونومي ومانجيريال اكاونتنج والاخر موضوع مكملات التكنيكاليتيز اللي بتكمل وظيفه الانترنال اوديت بيكملها معاك في برضو 3 أو 4 من ناحيه اداريه ومن ناحيه كوست اكاونتنج وخلافه. فعشان كده بس انا عايز اضمن انك شايف الصوره كلها، لان مخليني ذاتس واي انا بدي برضو 1 و2، لان ممكن اخمك اقول لك بارت 1 ماشي، بس فيها اسئله من بارت 2 ما تعرفش ابدا تحل بارت 1 الا لما تكون فاهمها كويس جدا، فهو ده الاساس. انترنال كنترولز احنا هناخد دلوقتي هدف هدف منهم ونبتدي نحلله. هكتب باراجراف صغير على كل هدف وبعدين اسال مجموعه من الاسئله تتعلق بهذا الهدف بمسؤوليات الاوديتور تحديدا عليها. internal controls are designed. مين اللي بيعمل لها ديزايننج؟ المانجمنت. Are designed to promote. Promote يعني ايه؟ ترتقي. لكي ترتقي به الاداء في اطار efficient وeffective. To promote efficient and effective. ليه؟ لان العنوان كده. ايه الهدف؟ ايه الهدف؟ ضمان وجود قواعد رقابة داخلية تحقق الافشنسي والافكتبنس. صح ولا غلط؟ كأنه هو التركيز كله على الحتة دي، على الافشنسي والافكتبنس بتاعت الكنترولز بتاعت العمليات، وبالتالي وجوب وجود كنترولز على الحتة دي بالذات. ده العنوان اللي يبقى مركز معايا في الثلاث صفحات الجايين، اللي هو ان الكنترولز يجب ان تغطي منطقة من اعمال الشركة، من الاوبريشن بتاعت الشركة، بحيث تضمن الافشنسي والافكتبنس. تمام؟ فبيسأل internal controls are designed to promote efficient and effective use of resources. Resources اللي هي موارد المنشأة، شمل الأصول، شمل البشر، شمل الخامات، شمل مساحة الأرض اللي بتشتغل عليها، شمل الوقت نفسه. الresources جميع مدخلات المنشأة، جميع مدخلات المنشأة. يبقى efficient, effective and efficient use يعني تستخدم بكفاءة، يعني الوصول للأهداف وفي شكل اقتصادي. تمام. The economic principle، المبدأ الاقتصادي of scarcity، للندرة، اللي هو ايه؟ ان مفيش حاجة اسمها resource مش نادر. مفيش حاجة اسمها resource مش نادر. الموارد بتاعت المنشأة كلها ليها ندرة، يعني الفلوس اللي بتشتغل بيها اللي هي حجم التمويل له ندرة ولا ملوش ندرة؟ ليه ندرة. البشر وكفاءات البشر، الخامات اللي عندها، المباني والاراضي، اساطيل السيارات اللي عندها، الادوات الانتاجيه اللي عندها، مهما كبرت لكن بتتميز بانها ليها ندره وليها ثمن. طالما في ندره في ثمن. صح ولا غلط؟ تمام. فالايكونوميك برينسيبل اوف سكيرسيتي اوف ريسورسز اللي هي ندره الموارد، ابلايز ينطبق هذا المبدا تو ذا فيرمز ديزاير، رغبه المنشاه. يبقى لما اقول لك حاجه حكمها الندره، يبقى معنى كده ان انا عايز اعمل ايه في الحاجة النادرة دي؟ يعني زي ما يكون معايا كوباية بلاش زمزمية مية وانا تايه في الصحراء، يبقى دي معناها لازم اعمل ايه بقى؟ يبقى ايه؟ اشرب الزمزمية كلها اول ما اعطش؟ يبقى لا، اخد منها ايه؟ مش بق بق كمان، ده نقطة نقطة كمان. صح ولا غلط؟ دي الافشنسي، عشان افضل عايش اطول فترة ممكنة، ده الافكتفنس. شوف انا بقولها لك ازاي. يبقى الافشنسي انا ما اشربهاش كلها مره واحده، لان ممكن اشربها كلها مره واحده انا بيد انفشنت ومش هعيش كتير برضه. صح ولا غلط؟ يبقى اشرب قطره قطره بحيث افضل على قيد الحياه وما استهلكهاش بسرعه. تمام. هي نفس الفكره. ابلايز تو ذا فيرمز ديزاير، رغبه المنشاه، تو برودوس ويز از ليتل ويست از بوسيبل. ليتل ويست يعني باقل كم من ضياع الموارد. يعني معنى كده ده بقى الافكتفنس ولا الافشنسي؟ ده الافشنسي. كل ما تكون نسب الضياع والهادر والتالف والفائد اقل ما يمكن، يبقى انا في العمليه الانتاجيه ايه؟ افشنت. تمام. اف فاسيليتيز، فاسيليتيز اللي هي الريسورسز، كلمه فاسيليتيز اللي هي الريسورسز اللي هي التسهيلات اللي عند المنشاه، اللي هي الاصول والافراد وكل حاجه، الامكانيات بتاعه الشركه. If facilities are underutilized، كلمة underutilized يعني استخدمت بكفاءة ولا أقل؟ بالأقل. يبقى معناها إذا الأصول بتاعتي عطلت، إذا عطلت يعني معناها عندي طاقة عاطلة. If resources أو facilities are underutilized، if workers are non-productive، إذا كانت عمالي مش منتجين، يعني مش منتجين، يعني المفروض يطلعوا 5 وحدات في الساعه بيطلعوا 3 بس، نون برودكتيف. اف بروسيجرز ار نوت كوست جاستيفايد، يعني اذا كنت بحط بروسيجرز تكلفتها اكبر من اللي بتحميه من مخاطر، نوت كوست جاستيفايد غير مبرره بالتكلفه اللي اتوضعت فيها، غير مبرره يعني تكلفه وضع البروسيجرز اكبر من الفوائد اللي بتحققها. Or if the company is overstaffed، overstaffed يعني عندها عمالة أكتر من العمالة الطبيعية اللي عندها. الناس اللي دخلت متأخرة تسمع 5 دقايق اللي فاتتها مهمة، ما ما تحاولش تفوت ولو دقيقة واحدة من الكورس. كل كلمة هيبقى لها أهمية يا جماعة. Or if the company is overstaffed, كلمة overstaffed يعني معناها عندها استفات من تعيينات أكتر من اللازم، أكتر من اللازم، يبقى دي بطالة مقنعة. Or understaffed يعني معناها لازمها عمالة لكن هي معينة العدد الأقل. كل ده يؤدي إلى أن الorganization تكون في المسار الصح بالنسبة للإفشنسي والإفكتفنس ولا في المسار الخاطئ. يبقى امتى تكون في المسار الصح؟ لما احط كنترولز تمنع كل ده، صح ولا غلط؟ تمام. The organization will not realize، لن تحقق المنشأة maximum profit. طب ليه؟ اولا لانها ما كانتش efficient فالتكلفة عالية، ثانيا ما كانتش effective لانها ما وصلتش للاوتبوت النهائي بتاعها اللي حققها الهدف. تمام. وبالتالي هنا يتطلب الوضع للستاندردز اللي هي كنترولز من المنظور التشغيلي ولا من منظور نظم؟ من منظور مش نظم معلومات، من المنظور التشغيلي. يبقى هنا ايه اللي ينفع لتحقيق الافشنسي والافكتفنس؟ اوبريتنج كنترولز او اوبريتنج ستاندردز. الله، الاوبريتنج ستاندردز دي من اي منظور؟ في اداره هندسيه يبقى من مناظير هندسيه، في اداره انتاجيه يبقى من مناظير فنيه، في اداره تسويقيه يبقى من مفاهيم السوق، صح ولا غلط؟ يبقى الاوبريتنج كنترولز دي المدخل اللي المفروض يعرفه الانترنال اوديتور ولا الاكسترنال اوديتور. عشان كده الانترنال اوديتور ده واحد ولا تيم؟ طالما هو تيم يعني معنى كده ممكن يبقى له المهندس والمتخصص في الاي تي والدكتور الصيدلي والمتخصص في نظم المعلومات ومتخصص في نظم التخزين. طبعا لان الاوبريتنج كنترولز ما يفهمهاش المحاسب، الاوبريتنج كنترولز يفهمها فني بخلاف محاسب. المحاسب يفهم قواعد الجاب، قواعد الجاز، الانترنال اوديت ستاندردز. يبقى اذا الحته بتاعت الاوبريتنج كنترولز اللي هتحطها على المانجمنت لانها متخصصه سواء بقى مانجمنت تسويقيه او اداريه او وات ايفر، بتتطلب ان اللي يبص عليها يكون بنفس زاويه التخصص ولا لا. يبقى ده الامر ده بيخلي فكره ان البرود سكوب للانترنال اوديت تضمن تخصصات بخلاف المحاسبين ولا لا. عشان كده البورد لما اعلنها من منظور عالمي قال لك حصل على بكالوريوس تجاره هو اللي بقى انترنال اوديتور ولا من اي تخصص؟ من اي تخصص وفتحها لانه فاهم بيعمل ايه. تمام. بروفايد ابيسز فور، يبقى الاوبريتنج ستاندردز بروفايد ابيسز بتدي الاساس فور ميجرينج ايكونومي اللي هي الافشنسي اند افشنسي، ولو انه كان المفروض على طول ايكونومي والافشنسي بتعني حاجه واحده، ذات ويل ultimately التي تقود في النهايه، التي تقود في النهايه to be reflected ان تنعكس in the financial statements. طبعا ليه؟ لان في الفاينانشال ستيتمنت هتقيس اللي حصل صح ولا غلط، والكنترولز هتخلي المفروض الواقع يتمشى مع هذا الستاندرد. يبقى حطيت كنترول عشان الواقع يبقى سليم، والواقع بعد كده هيتسجل فين؟ في الفاينانشال ستيتمنت، هينعكس في شكل نتائج عمل الشركه. تمام. internal auditors as well as others in the firm. others زي مين؟ الاداره نفسها، هو اللي بيحط الكنترولز، هي الاداره بتحط الكنترولز اساسا لاغراض الانترنال اوديت فانكشن ولا الاغراض نفسها؟ لاغراض نفسها اولا. يبقى لما بنقول الانترنال اوديتورز as well as others يعني وكافه المستويات الاداريه التنظيميه داخل المنشاه انها عايزه تتاكد ان الكنترولز ايه يتحقق. in the firm including production workers should continue to watch for opportunities. حلوة الكلمة دي، يعني يشوفوا ايه هي الفرص اللي قدامهم عشان يحسنوا الستاندرز دي، عشان يقللوا انعدام الكفاءة، عشان يقللوا نسبة الفاقد والتالف والهادر في العمليات. عشان كده في صندوق اسمه صندوق الاقتراحات، وفي ادارات بتبحث في الري انجينيرينج والريفرس انجينيرينج والكايزن وخلافه من عمليات الكوست كاتنج تكنيكس وعمليات تحسين الكفاءة في المنشأة، صح ولا غلط؟ اذا دي مداخل. يبقى should continue to watch for opportunities for improvement in this criteria. كأنه بيقول لك ان الكنترولز الموجودة دي اللي هي بتتحط على اساس operating هل هي ثوابت ولا قابلة للتحسين؟ قابلة للتحسين. هل هي بتحطها الادارة وبتنتهي الموضوع على كده، ولا ممكن للأوديتور لما يكون بتخصص عالي يعمل ريكومنديشن لتحسينها هو كمان؟ يبقى مصادر تحسين هذه الكنترولز سواء المستويات التنفيذيه نفسها، سواء الاداره العليا اذا كان ليها فكره بالعمليه التكنيكال، او الانترنال اوديتورز نفسهم، صح ولا غلط؟ تمام. تعالوا ناخد سؤال. وين حلو السؤال ده قوي، السؤال ده نقص، والسؤال ده صفحه ونص تقريبا، فنقص الحته اللي تهمني فيه. وين ذا انترنال اوديتورز فاوند ذات ذا انجيجمنت كلاينت had not developed specific criteria. السؤال ده انا خدت فيه جزء اداري بالمناسبة. السؤال ده سبب لي جزء اداري في الجهاز. حاول لي التحقيق خدت جزء. بسبب ان انا تريقت على وكيلة اول وزارة. قلت لها ما تفهمي تبقى تتكلمي. من غير ما تفهميش ما تتكلميش. في السؤال ده بالذات. هقول لكم ليه. هسألك انا السؤال بطريقة تانية. انا النهاردة كمراقب. مراقب داخلي او خارجي. هل ان انا احط كنترولز ورائب عليها؟ طب ايه دوري؟ دوري ان انا ما احطش كنترول لو لقيت ما فيش كنترول، ولا دوري اعمل ايه؟ اوصي. طب دوري اوصي بس، ولا ممكن اكون فنيا عالي جدا لدرجة ان انا افصل الكنترول بس على شرط اناقشه؟ ايه رأيك؟ يبقى ممكن اوصي ان هم يعملوا كنترول. طب الاصلح ان انا اوصي ان هم يعملوا كنترول وبعد كده ابقى اشوفه، ولا لو وصلت لدرجة عالية من الفنية ممكن اناقش معاهم كنترول انا شايفه صح؟ ما هو شوف الجملة بقى، يبقى ultimately في الاخر اذا ما حصلش acceptance منهم، يبقى معنى كده ان انا حطيت كنترول وهبدي عليه رأي لكنه اساسا هم ما اعتمدوهوش، يبقى انا بكتب تقرير على نفسي، صح ولا غلط؟ يبقى القاعده العامه لو لقيت لاك لكنترول مش مفيش مانع ان انا اوصي ريكومند، مفيش مانع ان انا اعمل ديفلوب. كلمه ديفلوب غير كلمه امبلمنت يا جماعه. كلمه ديفلوب يعني معناها ان انا اخترع فكره الكنترول بعد بحث، وبعدين اقعد معاهم اقول لهم لو سمحتوا الكنترول دوت، وعشان هيحقق حاجه من الاثنين، يقتنعوا يا ما اقتنعوش. لو ما اقتنعوش دوري اقدر الزمهم بالكنترول الغير مقنع ده او الكرايتيريا دي؟ ما اقدرش. يبقى لازم اطور منه. نهار ابيض. لا مش الزمهم. برضو الجملة دي تكنيكالي غلط. لن استطيع ان الزم. اخر ما يحصل كونفليكت بيني وبين الادارة ريزوليوشن للمستوى الاداري الاعلى وللبورد عشان هو يفك الريزوليوشن. لكن لو انا الزمتهم معنى كده ان انا واخد هاير مناجير يلفل عليهم بدور تنفيذي، برضو ما اقدرش. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى المسوا بس النقط. تعالوا اسف. ديفلوب. لا في الامبلمنتيشن يعني معناها انه الاقرار النهائي للكنترول اللي تم اعتماده لازم الكلاينت اللي هو الاداره اللي انا براجع عليها تقول اوكي عليه. يعني لما اقول مثلا ان مفيش سياسة ائتمانية واقول لهم طيب السياسة الائتمانية اقترح انها تكون 2% خصم نقدي سلاش 10 اذا تم السداد خلال 10 ايام، اذروايز ان مبلغ الفاتورة كله يتسدد خلال 30 يوم. ممكن يقتنعوا، ممكن يقولوا لي السياسة الائتمانية دي المنافس عامل سياسة ائتمانية مور ليبراليزد، فلو عملناها ضيق مبيعاتنا الاجلة. فنبتدي ندخل مع بعض في مناقشة لغاية ما بتوصل قناعة. ما لقيتش في قناعة اقترح اقول لهم اعملوا انتوا كنترول، بس دوري برضو اعملوا ايه؟ ايفاليويشن. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ يبقى واي نوت، بس ديزاين للكنترول اللي مجرد هيدخل كسجشن مني كاقتراح لن يكون ملزم الا بعد ايه؟ وده ما يكسرش الاندبندنس ولا الاوبجكتيفيتي احيانا، صح ولا غلط؟ نعم. لا في الكومبلاينس انا بشوف مدى الالزام او الالتزام، انا بعملش الزام، انا بشوف مدى التزام العميل بالقاعده دي بالقانون ده باللائحه دي بالموضوع ده، لكن ما اقدرش اعمل الزام. يبقى الكومبلاينس اوديت بحث مدى التزام الاداره او الاوديتي محل المراجعه بالالتزام بقاعده قانونيه بقوانين البيئه بقانون الضرائب. لا ما اقولش ماست، برضو اقول ايه؟ ان انا تلاحظ الي ادي الفايندنج بتاعي بالمخالفه للكارت، تلاحظ ليا ان الاقرار الضريبي مقدم في 2/4 بينما المادة القانونية بتقول يقدم الإقرار الضريبي في موعد غاياته كذا، ويبقى هنا في المخالفة، وإيه الكوز وإيه الإفكت بتاعها، وأوصي بعد كده بالظبط. لكن ما أقدرش ألزم، لأني ألزم يعني آخد مستوى تنفيذي فورا، يبقى كسر عند بالنسبة معي. فهم الفكرة؟ تمام. الامتحان كله هيكون في الحتت الصغيرة دي، فين اللعب باللفظ، انت فين فاهم وظيفتك كويس ولا بتدخل في قرية مش بتاعتك. ده في الكونسلتنج مش في الاوديت، لان الانترنال اوديت فانكشن ليها وظيفتين كبار جدا بالاضافة لما يسند اليها دي التالتة. الوظيفة الاولى اشورنس كونسلتنج، وده فاليو اديت، وده معناها ان انا مش بدخل هنا تو ايفالويت، ده انا بدخل علشان خاطر ممكن ان انا احط كمان معيار، بس اللي عمل ده ما يدخلش يعمل له ايه؟ يراجعه بالظبط على اشورنس، والا يكسر الايه؟ الاندبندنس. فانا بسال دلوقتي من زاويه دور الانترنال اوديت في الاشورنس مش في الكونسلتنج. بالظبط كده. الموقف متاسس على هذا، تعالوا نشوفها ماشيه ازاي، هنفهمها. When the internal auditors, found that the engagement client، كلمة engagement client يعني ايه؟ الادارة او القسم اللي انا ببحثه، موضوع الانجيجمنت، موضوع المراجعة، موضوع الارتباط المراجعة، the engagement client had not developed specific criteria، يعني ما حطش criteria. حد معاه ورق زيادة جماعة؟ الراجل جه وما معوش ورق، حد معاه ورق زيادة؟ خلص. specific criteria or data to evaluate operations. اولا كده ده يعتبر بالنسبة لك انت scope limitation ولا مش scope limitation؟ دي scope limitation. عارفين ليه؟ لان كل اللي انا هلاحظه ده هقدر اقول بالمخالفة الى الفايندينجز، كل الاداء اللي انا هشوفه هقدر اشوف الاداء الفعلي معايا، هقدر اعزيل ايه عشان اقول ده صح ولا غلط. يبقى غياب وضع العميل محل المراجعة اللي هي الإدارة لمعيار scope limitation، صح ولا غلط؟ لأنه مش هقدر أقول في مخالفة خالص، لأني بالمخالفة ليه أساسا؟ فأنا لقيت في الأول إني مفيش كريتيريا، فأدت الكريتيريا. طيب أعمل إيه؟ The internal auditors were instructed، العيال الصغيرة راحوا للأوديت مانجر بتاعهم أو للتشيف أوديت إكزيكتيف نفسهم، قال لهم بصوا عيال، were instructed يعني أمروا، طلب منهم، were instructed by الرئيس بتاعهم الكبير أو chief audit executive to perform research، قال لهم اعملوا research بحث. خلينا نتكلم في أي منطقة كانت بتتراجع. على سبيل المثال مفيش معيار يقول حدود نقطة إعادة الطلب لمخزون reorder point مثلا. مثلا انا باخد اي كريتيريا، ليه وهم بيفحصوا ان مرة لما يكون مستوى صنف 30,000 قطعة الشركة بتطلب، مرة تانية لما يبقى عند 10,000 بيطلبوا، مرة تانية المخزون بيتصفى خالص صفر وبعد كده يعملوا طلب، الله المخزون فين الري اوردر؟ فقالوا لهم فين الري اوردر بوينت؟ قالوا لهم مفيش ري اوردر بوينت. قالوا طب على اي اساس انت بتطلب عند مرة 30,000، مرة عند 10,000، مرة لما يخلص خالص؟ الله كده غلط، صح ولا غلط؟ يبقى هنا الكريتيريا مفقودة. فطلب منهم الرئيس بتاعهم قال لهم بما انكم عاملين فيها مراجعين داخليين فاهمين مخازن كويس قوي وليكوا باع من الخبرة في المخازن، اعملوا ريسيرش في هذا الشأن. ماشي عم. وبعدين بعد ما تعملوا ريسيرش اوصلوا للنقطة المثلى اللي من مصلحة الشركة اللي يجوز عندها اعادة الطلب، اللي تخلي الاوردرينج كوست والكارينج كوست اللي تكلفة المخزون في اقل ما يمكن. فطلب منهم بعد ما يوصلوا للريسيرش ديفلوب سبيسيفيك كرايتيريا. اذا اولا بيرملي كلمه اتعلم منها وانا بشتغل بقى، الكرايتيريا اللي هي بتمثل اطار الالتزام عند الاوديتي يجب انها تكون جنرال ولا سبيسيفيك؟ سبيسيفيك. وفي الاصل هي مسؤوليه مين؟ المانجمنت في الاصل، صح ولا غلط؟ وبدون وجودها يعتبر ايه بالنسبه للاوديتور؟ سكوب ليميتيشن. واحد اثنين ثلاثة، عايزك تعرف كل حاجة في كل حتة. تمام. وبعدين قالوا بعد ما توصلوا للسبيسيفيك كرايتيريا دي ريفيوزي كرايتيريا ويز ذا انجيجمنت كلاينت، اللي هي ادارة ايه هنا؟ اداره المخازن او اداره مراقبه المخازن. اقعدوا مع اداره مراقبه المخازن واعملوا ريفيو لهذه القريه. ريفيو يعني شوفوا مدى صحه اللي انتم توصلتم، مدى القناعه بتاعه اللي توصلوا لها. تمام. اند اف اكسبتابل اذا قبلوها، لان دي هتستخدم لتقييم ادائهم بعد كده. اف اكسبتابل باي ذا انجيجمنت كلاينت يوز ذم، علشان اعمل بيها ايه؟ علشان خاطر تمثل الالتزام اللي في ضوءها اقيس الاكشوال بيرفورمانس وهو حصل مخالفه لا. يبقى يوز ذم اللي هي الكرايتيريا دي تو ايفالويت ذا انجيجمنت كلاينتس اوبريشن، اللي هي الاعمال بتاعه الكلاينت اللي انا برجعه. اف ذا انجيجمنت كلاينت بقى مرضيش بالكرايتيريا دي وقال لا الكرايتيريا دي غلط او ما تتمشاش مع اطارنا. If the engagement client disagreed يعني موافقش يعني عارض with the criteria يحصل ايه؟ اقعدوا مع بعض واتناقشوا. يبقى negotiation يعني ايه؟ اقعدوا مع بعض. تفاوض يعني مش معناها تحاول تغلبه، تفاوض يعني مناقشة discussion، يعني مفهوم التفاوض ان في باور وباور، لا مش بالمفهوم ده. negotiation هنا بمعنى discussion بشكل persuasive وبشكل objective، ده المقصود منها. A discussion took place، يجب ان يحدث مناقشة until لغاية ما توصلوا لإيه يا أولاد؟ لـ acceptable criteria could be agreed upon، انكم تتفقوا عليها. يبقى خلاص يتفق عليها ما بين الكلاينت وما بينكم. The engagement communication يقصد التقرير. Engagement communication انا بعمل ايه؟ بشوف في الانجيجمنت اداء العميل اللي هو اداره المخازن، وبعمل كوميونيكيشن اللي هو الريبورت النهائي. The engagement communication commented on the engagement client operation in conjunction with the agreed upon criteria. وينبغي لما تيجوا تراجعوا تبتدي تعمل الكوميونيكيشن بيزد على هذه الكرايتيريا اللي هي agreed upon، التي تم الموافقه عليها من قبل الايه؟ العميل. يعني انتوا اقترحتوها والعميل وافق عليها، فالانجيجمنت التالي لما تقولوا حصل انها ماشيه مع الكرايتيريا او مخالفه للكرايتيريا، يبقى يكون في ضوء هذه الكرايتيريا التي تم الاتفاق عليها. طيب in conjunction with يعني في اطار هذه الايه؟ في اطار هذه الكرايتيريا. تمام. regarding previous action فيما يتعلق بالتصرف اللي فات ده، which of the following elements ايا من العناصر الاتية of the action would be considered inappropriate، يعني عمل غير لائق للمراجع الداخلي، عمل غير لائق للمراجع الداخلي. واحد نمرة ايه؟ خلينا سيبك من نمرة ايه دلوقتي. نمرة بي developing قيام المراجعين to develop غير implement يا اولاد. develop يعني يعمل ايه؟ يضع الفكرة والتصور وليس التطبيق. اقصد كل كلمة to develop غير implement، يبقى to develop يدخل تحتيها to recommend to suggest، لكن ما يدخلش تحتيها to comply ان هو يلزم الobligation with standard. تفرق هنا. يبقى to develop a set مجموعة of criteria to present the engagement client، وتقدمها للengagement client اللي هو الكلاينت اللي انت بتراجعه، العميل اللي انت بتراجعه، العميل بالنسبة للinternal auditor ادارة او division، لكن العميل بالنسبة للexternal auditor الشركة ايه؟ بكامل. تمام. as the basis for evaluating كأساس لتقييم الengagement client operation. من حقنا نعمل developing ولا لا؟ يبقى appropriate ولا مش appropriate دي؟ المعايير قالت كده. سوى نعرف تعليم. answer B، انسى ايه خالص دلوقتي. answer B is incorrect، لان ده عمل appropriate، لان ده عمل يلائم وظيفة المراجع الداخلي. answer B incorrect because internal auditors may be required يعني الادارة تطلب منهم احيانا. مش في حاجة اسمها، ما انا قلت كم حاجة دلوقتي، assurance وconsulting. يعني ممكن الادارة بتاعت المخازن تقول لهم يا جماعة احنا مش عارفين نحط معايير، تعالوا لو سمحتوا ساعدونا، صح ولا غلط؟ يبقى may be required يعني ممكن ان هو يطلب منهم، يبقى بيقدمها صفة consultation. may be required to interpret يعني يفسر، او to select ان هو يختار operating standards and then to seek ان هيدور على يبحث على agreement with the engagement client. يعني حتى لو هو اختار، حتى لو هو فسر تفسيره غير ملزم ولا اختياره ملزم، الا لو خد معاه ايه الانجيجمنت كلاينت اكسبتنس القبول، لانه بدون قبوله يبقى معناها ان انا ببني عليه المعيار وبالتالي انا عايز اطلعه ايه بتصيد له الاخطاء صح ولا غلط. تمام. As to the criteria needed to measure operating performance. ده واحد. طب تعال النمرة C. Commenting تعليق على unagreed upon criteria. يعني ده يعتبر inappropriate. يعتبر inappropriate ان انا ابعت تقرير بعلق فيه على مدى الالتزام بهذه الكريتيريا. ها؟ ده شغلي ان انا اعلق عليها طالما هي agreed upon. لكن لو مش agreed upon ما اقدرش اعلق عليها. يبقى معنى كده ان دي عمل appropriate تماما ان انا لما اروح في المرة الجاية اراجعه اعمل comment واقول حصل التزام بهذه الكريتيريا ام لم يحدث التزام. يبقى answer C is incorrect because the engagement final communication هو التقرير final communication should include الobservation. كلمة الobservation يعني الactual actions اللي انا شفتها. يعني في المثال بتاعي الإدارة بتاعت المخازن كانت بتطلب المخزون عندما يصل إلى حد كام وحسبها في كل شهر. يبقى ده الأكتشوال ده الأبزرفيشن بقى. اتنين الريكومنديشن. خلينا نفصلهم كده. وذ فولوينج اتريبيوتس. واحد الكونديشن. الكونديشن يبقى الكونديشن ده الواقع اللي حصل فعلا. ده محتويات بقى التقرير. الكونديشن يعني ما تلاحظ أثناء المراجعة. ساعات بيسموه الفايندينج. الكونديشن بيسموه الفايندينج. يعني ما تلاحظ ليا. طلبت الايه المخزون في شهر واحد كان عند منسوب كام في شهر اثنين عند منسوب كام في شهر ثلاثة عند منسوب كام وهكذا. اثنين الكريتيريا اللي هي نقطة اعادة الايه نقطة اعادة الطلب. ما هو ده الكريتيريا ما يجب ان يتم طلب عنه المخزون. بافتراض ان نقطة اعادة الطلب 10,000 وحدة في شهر واحد لما حصرت لقيت ان هو لما وصل عند 8,000 يبقى طلبته تحت نقطة اعادة الطلب. في شهر اثنين طلبته لما وصل ل 17,000. لا انت طلبته بدري شوية صح ولا غلط. يبقى كونديشن وكريتيريا. الكوز. الكوز يعني السبب. ليه حصلت الكونديشن كده؟ ممكن يقولوا لي والله هي حصلت نتيجة ان احنا حسينا ان المادة الخام دي هتشح في السوق. يعني السبلاير هيطلع من السوق. او في منافسة مش هتبقى في مصلحتنا. او في طلبية بسعر رخيص. يبقى ليه ما نجيبهاش حتى لو هي نقطة اعادة الطلب لسه ما وصلنا لهاش. يبقى يكلمني على الكوز والإفكت. الافكت اللي هو الاثر نتيجة المخالفة ديت. يبقى اذا لابد علشان خاطر اذكر كونديشن واقارنها بالكريتيريا عشان اوصل في الاخر الريكومنديشن يبقى لازم يكون في كريتيريا صح الغلط. بيعرف الكريتيريا. كريتيريا ممكن تبقى اسمها ستاندرد. ممكن تبقى اسمها ميجر. ممكن تبقى اسمها توقع المطلوب منك في الحالة دي تعمل ايه. الاكسبكتيشن يوزد ان ميكينج ان ايفاليويشن اور اكسبكتيشن. الإفكت اللي هو الأثر بتاع المخالفة. The effect is the impact هو الأثر. Of the difference اللي وجود فرق ما بين إيه وإيه؟ ما بين الكونديشن والكريتيريا. يبقى is impact of the difference between the criteria لأن الكريتيريا بتمثل المعيار. What should to be اللي هو what should exist ما يجب أن يكون موجودا. And the condition what does exist اللي هو حصل فعلا اللي هو الفايندينج اللي أنا شفتها. إذن غياب كريتيريا is complementation. غياب الكريتيريا is complementation. يبقى لغاية دلوقتي شفنا تصرفين appropriate. اذا غابت الكريتيريا يبقى انا من مصلحتي او من appropriate ليا المهنة بتديني ان انا اعمل حاجة من الدين. يبقى افتقد العنصر الفني المتخصص بشدة ان انا اعمل developing للكريتيريا يبقى انصحهم بانهم يحطوا كريتيريا بس انا اعمل لها assessment. يا اما ان انا اعمل ريسيرش بناء عليه اعمل ديفلوبينج الكريتيريا بس لم تعد ملزمه الا اذا وافق عليها مين المانجمنت اللي هو الكلاينت اللي انا هراجعه صح ولا غلط. وساعتها لو وافق عليها هتصبح كريتيريا ملزمه للريكومنديشن بتاعتي مستقبلا. طب نمره ايه؟ The internal auditors were not required مش مطلوب منهم مش ملتزمين. يعني المهنه ما بتلزمهمش. were not required to seek agreement about the criteria. عارف دي معناها بيقولك ايه؟ معناها نحط الكريتيريا ويقول لهم بالجزمة هتطبقوها كلاب. ده فعلا inappropriate. يعني كأنه بيقولك الانترنال اوديتور لو لقى غياب كريتيريا يحط هو الكريتيريا ويلزم بيها بدون ايه؟ ويلزم بيها بدون الاكسبتنس للكلاينت. يبقى بيقولها ازاي دي؟ were not required, لم يكن عليهم التزام to seek agreement, أن يبحث على موافقة العميل about the criteria. يعني حط الكريتيريا ومحدش يوافق له عليها. طبعا مش صح, وإلا ساعتها يحط الكريتيريا لنفسه هو, يقول له طب اشتغل انت والرهان صح ولا غلط. اذا الكريتيريا انا اقترحها انا احطها, بس لازم هم يوافقوا ايه عليها. يبقى ده inappropriate ان انا احط الكريتيريا من جانب واحد. تعال نقرا مع بعض التالي. answer A is correct, انه ده الاكشن الوحيد اللي يعتبر inappropriate according to professional standards, وفقا لمعايير المهنه, مهنه المراجعه الداخليه يعني. طبعا فيها ارقام بس انا بشيل ارقام. لما تيجي تقرا في جلايم هتلاقي مثلا ستاندرد 2100, 2000 دي المجموعه الثانيه من الستاندرد, 100 و200 و300 دي الكوديفيكيشن بتاعها, بس انا مش عايزك تحفظ اي ارقام خالص. فعشان كده بقول بسمي اي رقم according to professional standards, بس مش مطلوب منك تحفظ ارقام خالص. according to professional standards, if the criteria established by management to determine whether objectives and goals have been accomplished are inadequate, اذا كانت هذه الكريتيريا inadequate, inadequate يعني غير ايه, غير كافية. غير كافية يعني اما منطقة بالكامل ما فيهاش كريتيريا, او الكريتيريا منتقصة. تمام, لان نقطة اعادة الطلب على سبيل المثال, المفروض نقطة اعادة الطلب لاي بند من المخزون, ولا نقطة اعادة الطلب على كل بند من بنود المخزون, وخاصة السبستنشل الحساسة, صح ولا غلط؟ اذا هو ده المفروض. فانا دخلت لايه, في بعض انواع المخزون ليها نقطة اعادة الطلب, وفي بعض انواع ملهاش نقطة اعادة, يبقى هنا الكرايتيريا مش sufficient. The internal auditors should work with management, should work with management يعني العمل هنا تعاوني بقى, to develop appropriate evaluation criteria. الا انه لغاية اللحظة دي لا تعتبر الزاما على المانجمنت. But the acceptance of the engagement client of these criteria is a must, هو حتمية, هو واجب, وإلا ساعتها ما اقدرش اخدها معيار لتقييم أدائه. is a must to be valid, to be valid لكي تكون هذه الكريتيريا سليمة, لكي تكون هذه الكريتيريا ذات فعالية. is a valid for performance evaluation, لتقييم الأداء الإداري, عشان أقدر أقيم بها الأداء الإداري. أيوة إسلام. الإدارة اللي أنا نازل أراجعها, الإدارة ما أنا ما سمعتش. لا لا لا, التكليف بالمراجعة أنا لا أكلف من قبل إدارة تنفيذية بالمراجعة في الأشورنس. الأشورنس سيرفيسز اللي أنا هدي عليها تقرير بالتزام أو لا, دي خطة بيحطها لتشيف إكزيكتيف أوفيسر على مستوى السنة على جميع إدارات الشركة, بياخد اعتمادها من السينيور مانجمنت على أساس سنوي, السنة الجاية هنعمل كده وكده وكده وكده, وبيعرضها على العلم على البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. فاذا انا لا اكلف, والا لو انا اتكلفت تعالى راجعني دلوقتي يبقى انا فقدت استقلالي, لانه هراجعه في احسن ظروفه. لكن في الحتة التانية المكملة للمهنة مش الاشورنس اللي هي الكونسلتيشن, ممكن اكلف من احد الادارات انك تعال عندي حالة فروض اعملها انفستيجيشن, تعال عندي ثغرات, طب تعال عندي مشكلة حاول انك انت تشتغل. ده الجناح التاني من الفاليو ادد سيرفيس اللي بتقدمها الانترنال اوديت, الا وهو ايه, الكونسلتيشن. ليه؟ اتناقشت معاهم ليه, وانا بفترض ان انا مش فاهم مخازن وليا باع طويل في المخازن, واحنا قلنا تخصص الانترنال اوديتورز يجب ان يغطي كل المناطق الفنية, لان ده اسمه اوبريتنج ولا اكاونتنج ستاندرد, ده اوبريتنج. فالمفروض ان عندي الخبرة. طب لو حصل الكلام ده زي ما احنا بنقول نرفع الامرين اللي فيهم واللي فيهم وهكذا, لما بيتكلم هنا بقى مع المانجمنت, بتكلم مع المانجمنت بتاع اداره المخازن بكل مستوياتها, خلي بالك ما بتكلمش مع مخزن, بتكلم طبعا. لا خد المفهوم هنا مش بمفاهيم المشاركه او الاخر, احنا بناخدها في السي ام اي. ولا بتجدر يسلك ولا تفكروا في المواضيع دي في لا انا بتكلم على ادارة مراقبة المخازن. لا البصة بتاعتك بلاش منها, ده شهادة تانية بتخصص تاني بفكرة تانية. المانجمنت اللي مقصود بيها ادارة المخازن بكافة مستوياتها. ما عجبنيش الكلام عند المستوى ده هطلع على المستوى اللي بعده. وصلت الفكرة جاية ازاي؟ ده كلام لغاية اخر ما انا اجيبش كده. هو المفروض الكرياتيريا دي موضوع اصلا المانجمنت على مستوى جمالي ولا مش بقى؟ ايوه الادارات. لا انا بتكلم خلاص انا بتكلم في سبيسيفيك كرايتيريا ريجاردنج عمل اداره تنفيذيه واحده. ده انا ذاكر المثال العام. مخازن بالظبط. طبعا اداره مراقبه المخازن، اداره مراقبه المخازن، اداره عموم الانتاج بحسب هيكل تنظيم للشركه. ما اقدرش اقول ده مين اللي هيحطها، بس سميتهم انا اختزالا المانجمنت. لما ادخل وافهم الهيكل التنظيم في الشركه كويس واعرف مين اللي حاطط الاهداف واعرف مين المطلوب منه تنفيذ الاهداف، هقعد في عمليه اكسبتنس ومناقشه علشان اغير معاه. ودي ترجع للهيكل التنظيمي الذي يفصل من منشاه الى اخرى ام انه استاندردايزيد. انتوا وقعتوا دلوقتي في الاكزام تكنيك في لحظه يفصل، يبقى ما تدخلش مين اللي هيعملها تحديدا الا لما تفهم الهيكل الايه التنظيمي. وصلنا؟ يبقى مش هيبقى من قبيل الاسئله في السي اي اي ابدا مين بالظبط اللي يعمل دي، لان هيكل تنظيمي واسع بالظبط وعلي ان انا افهمه اولا. منك لله يا اسلام. ها دماغ مين؟ دماغ مين؟ دماغي انا بصفتك مين؟ لا اصل دي مش في دماغ الاوديت كوميتي بس، دماغ الاوديت كوميتي والبورد للجفرنس، دماغ الاداره لمعرفه ان الاداء بيمشي على المنسوب المطلوب. مش احيانا لما تلاقي غلط في مرحله معينه وترفع الغلط للمدير بيفضل يزعق ويصوت وهو ما بيبقاش عارف بالغلط. اذا ما نقدرش نقول ان المانجمنت شايف الغلط بعينيه وساكته، يبقى ممكن يهم المانجمنت نفسها، يهم نظام الجفرنس، الكوميونيكيشن، البيتر اتشيفمنت الاورجنايزيشنال اوبجكتيفز للمصلحه العامه. ادي الفكره. فهمنا الفكره؟ بس ببساطه. منك لله اسلام. اللي بعده انترنال. خدت جزء عشان هي كانت بنت المتخلفه عامله ازاي. هل كان في جهاز مركزي للمحاسبات بتاع الاردن؟ كنا قاعدين فالجهاز المركزي للمحاسبات بتاع الاردن كان اول مره يطبق المفاهيم الرقابه على قطاع النقابات والايه والاتحادات. ما كانش طلع بمنشور ملكي من فجايين يستفيدوا من خبره الاداره. فكنت انا قاعد فبتقول لهم من ضمن الكلام، طيب دلوقتي النقابات يعني ما بتمشيش على المبادئ المحاسبيه المتعارف عليها، ما بتمشيش وفقا للجاب لان دي نون فور بروفيت اورجانيزيشنز. فبيسالونا سؤال، طب ايه هي الاسس المحاسبيه اللي احنا بنفحص نتائج عملهم عليها؟ فهي غلطت وقالت احنا بنحط لهم القواعد المحاسبيه اللي يعد عليها القوائم الماليه اللي بتلزمهم وبنكتب التقرير بناء على كده. قلت لها استاذه انت حضرتك قدام بقى بتوع الاردن. قلت لها حضرتك سعادتك بتهجصي. والله قلت لها سعادتك بتهجصي، انا احط معيار للجهه علشان تعمل عليه قوائم ماليه واروح انا بصفتي مراقب جهاز مركزي المحاسبات اشوف مدى الالتزام الجهه بالمعيار اللي انا حطيته واكتب رايي على مدى الالتزام به؟ ازاي يعني يا استاذه؟ قلت لي ما هو ده اللي بيحصل واستغرقت لي قوي. قلت لها سعادتك بتهجصي للمره الثانيه. راحت بعد ما طبعا ابتسمت وكل حاجه بعد ما خلص الايه الاجتماع بتاع الاردن ده تحقيق، لقيت نفسي في التحقيق قدام وهل افتعلت هذه الفعله الشنعاء؟ نعم انني افتعلت هذه الفعله الشنعاء، اتهمتها بالتهجيص عادي. فاذا ما اقدرش الزم بمعيار، ما اقدرش الزم بمعيار، واجب علي ان انا اقترح اجريد بون بروسيجرز، لكن ما اقدرش الزم بيه ابدا. فهمنا الفكرة؟ فدي قاعدة تحطها كده حلقة في ودانا. لا اسمها engagement client الادارة. براجع المخزون اسمه engagement client. براجع ال EDB electronic data processing department engagement client. ال engagement client هو محل الارتباط لغرض من اغراض ال internal audit سواء compliance او operational او financial audit. ده بنسميه كده على طول. لغاية اخر المنهج بنسميه ال engagement client. تمام كفايه عليكم لغايه كده النهارده. بس ابتدوا، احنا واخدين النهارده بتاع 4-5 صفحات حلوين، ابتدوا اقروا. المره الجايه هحاول اعمل لكم بوب اكزام سريع 10 اسئله ولا حاجه، مش هضغط عليكم قوي، بس مش هديها اكتر من نص ساعه. وفرجوني على الفضايح، نفسي اتفرج على الفضايح. 50 جنيه موجوده، بس المهم النفس اللي تاخدها. ها وروني الدنيا سهله. مش هتجيب فلوس عشان ايه؟ عشان حد يمولك ولا عشان حد يروحك؟ ها؟ انت ممكن يتاخد منك فلوس. محدش قال كده. Thank you.